الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه عودة مرة أخرى إلى سلسلة الأمة بين احتلالين بعد 7 حلقات يعني طويلة سابقة، وكان بعدها توقف. وحقيقة في هذه الفترة، فترة التوقف، يعني لم يتوقف أبدا الطلب المستمر من الإخوة والأخوات لإكمال هذه السلسلة. وحقيقة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد، السلاسل كثيرة والضغوط أيضا كثيرة والمشاغل والصوارف، لكن الحمد لله تيسرت في هذه الليلة أنه نبدأ العودة. وما دام بدأنا العودة فإن شاء الله الاستمرار أسهل إن شاء الله، لأنه حمل هم البدء حقيقة في خاصة السلاسل التي تحتاج إلى تحضير، لأنه بعض السلاسل تحتاج إلى تحضير كبير وجهد حقيقة في النظر للمراجع وما إلى ذلك، وهذه أكثر ما أحمل همه من السلاسل لأنه يتطلب وقتا طويلا يعني، بينما هناك من السلاسل شأنها أيسر بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، قبل أن نبدأ من حيث وقفنا ونعيد رسم الخارطة والمشهد، سأتحدث قليلا عن موضوع التاريخ وأهميته وبعض القضايا المرتبطة به. أيها الكرام، الله سبحانه وتعالى أنزل رسالة الحق على الأنبياء، ولم يجعل هذه الرسالة مقتصرة على جانبها النظري المعرفي الإيماني الاعتقادي، وإنما جعل هناك أو كلف الأنبياء بأن يقوموا في أفعالهم وحياتهم بمقتضى هذه الرسالة. فتجد الأنبياء بلغوا الرسالة وصبروا وخالطوا الناس وجاهدوا في سبيل الله، ومنهم من قتل ومنهم من يعني أخرج أو أوذي أو يعني زجر وسب وشتم إلى آخره من البلاءات التي وقع فيها أو التي أصيب به الأنبياء. ثم جاء أتباعهم فساروا على طريقهم، وخلال هذا السير صار هناك تدافع كبير بين الناس، بين الحق والباطل، بين الخير والشر. وهذا هؤلاء أتباع الرسل، حتى الرسل أنفسهم، منهم من كان ملكا مثل سليمان عليه السلام، وهذا يعني يقتضي وجود دولة معينة، وهذه الدولة لها حركة ولها سياق ولها تاريخ. ثم بعد ذلك أتباع الرسل، منهم أيضا من كان له تمكين في الجانب السياسي، ومنهم من كان له تمكين في الجانب العلمي، ومنهم من كان له جهاد في سبيل الله، ومنهم من كان. فكانت هناك حركة في التاريخ مرتبطة بالحق والباطل، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ف كانت سيرته هي النموذج الكامل الشمولي لقضية التفاعل مع الرسالة في أرض الواقع أو بالرسالة في أرض الواقع. فنجد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة شاملة. وبعد هذه السيرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ التاريخ الإسلامي المرتبط بهذه الأمة فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التاريخ الإسلامي يعني تاريخ له مراحل، وهذه المراحل يختلف المصنفون في تصنيفها. منهم من يصنفها بأسماء الدول فيقول مرحلة الدولة الأموية ثم العباسية ثم إلى آخره، ومنهم من يصنفها، أو لنقل النبي صلى الله عليه وسلم له حديث في تصنيف المراحل السياسية لهذه الأمة، ليس بأسماء الدول وإنما بطبيعة النظام السياسي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة، ثم ذكر الملك العاض، ثم ذكر الملك الجبري، ثم ذكر خلافة أو الخلافة على منهاج النبوة. فهذه 4 مراحل سياسية تمر بها الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان. الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم جزء أساسي ودور أساسي في حركة التاريخ، بل والدور الأساسي الذي قاموا به ليس في حركة التاريخ في مساحة الأمة، أو يعني الأمة المحررة المسلمة التي دخلت في الإسلام سابقا، وإنما في الصراع العام في التاريخ، في حركة الأرض، في حركة الناس في الأرض. ولذلك نجد أنه في زمن أولئك الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي في زمن الخلافة الراشدة، أسقط هؤلاء الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، وهذه حركة كبرى في التاريخ لما سقطت زالت موانع كبرى، لما زالت هذه الموانع صار عندنا مساحة دول هائلة ومساحة شعوب جديدة جدا تمدد إليها الإسلام وتمدد إليها المسلمون. لما صار هذا التمدد صار في احتياج لنظام سياسي، لنظام قضائي، إلى تعليم، إلى يعني إدارة اقتصادية، إلى إقامة حدود، إلى سياسة الناس عموما في مختلف القضايا. وبالتالي دخلنا ليس فقط في حركة التاريخ من الناحية السياسية العامة، وإنما حتى من الناحية المجتمعية والثقافية والعلمية والتعليمية. وهنا نشأ العلماء والفقهاء والقضاة والمعلمون والمربون في الكتاتيب، وكذلك يعني جباة الأموال، وكذلك السفراء والرسل أتباع الملوك، ثم بعد ذلك السلاطين وقادة الجيوش وقادة الكتائب وإلى آخره. فنحن أمام حركة لهذه الأمة المسلمة، حركة واسعة. خلال هذه الحركة الواسعة الأمة في عدد من مراحلها لم تصطدم ب خلنا نقول تحديات خارجية كبرى، وإنما يعني احنا نتحدث الآن عن يعني قرابة الخمسة خلنا نقول قرون تقريبا الأمة لم تواجه تحديات خارجية كبرى. خارجية كبرى يعني احتلال خارجي يهيمن على قلب الأمة الإسلامية أو على مساحات شاسعة من الأمة الإسلامية، وإنما كانت هناك كان هناك صراعات مع الحضارات الأخرى خلنا نقول أو الأمم الأخرى، ولكنها صراعات غالبا المسلمون هم الذين يعني بادروا إلى مثل هذه الصراعات لتمديد الفتح الإسلامي. وبالتالي احنا نتكلم عن الأندلس، احنا المسلمون هم الذين تمددوا إلى الأندلس، حتى لو صار بعدين تمدد آخر من النصارى، بس لكن هو على إثر مساحة هذا التمدد في تلك المرحلة. الشاهد أن الأمة لم تواجه تحديات كبرى خلال هذه الحركة، ولذلك أغلب المشاكل التي نشأت في المراحل الأولى القرون الأولى هي مشاكل داخلية. مشاكل الداخلية هذه هي مشاكل جزء منها سياسي، جزء أساسي منها سياسي. إيش صورة السياسية؟ سبحان الله، تجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون ملكا عاضا. تجد أن مراحل من الأمة الإسلامية أبرز صورة سياسية فيها هي الملك العاض، خلاص الصراع على الملك والقتال لأجل الملك والتفرق لأجل الملك وسفك الدماء لأجل الملك. وهذه مرحلة أخذت عمرا من الأمة طويل، يعني أخذت قرونا طويلة من عمر الأمة الإسلامية. وأيضا من المشاكل الداخلية التي مرت بها الأمة اللي هي الانشقاقات الداخلية، وهذه الانشقاقات جزء منها سياسي مرتبط به الكلام السابق اللي هو إيش، إنه في صراع على الملك وتسبب الانشقاقات. الانشقاقات هذه تمثلت في إيش؟ تمثلت في نشأة الدول على خارطة الأمة الإسلامية الواسعة. إحنا كان عندنا دولة واحدة اسمها الدولة الأموية، طبعا قبل الخلافة الراشدة، بعد ذلك الدولة العباسية، في ظل الدولة العباسية نشأت الدول، صار عندنا دول سياسية جديدة، ثم تمزقت هذه الدول إلى أن وصلت المرحلة اللي إحنا نتكلم عنها الآن اللي هي في هذه السلسلة اللي هي بدايات القرن السابع الهجري، نتكلم عن 617 للهجرة، 18-19 هي المرحلة اللي وصلنا لها الآن في هذه الدروس. احنا ما نتكلم عن مظلة سياسية واحدة للأمة، احنا نتكلم عن الأيوبيين في مصر والشام، صح ولا لا؟ وطبعا وبلاد الجزيرة الفراتية، ونتكلم عن طبعا واليمن كذلك، ونتكلم عن الخلافة العباسية في العراق، ونتكلم عن السلاجقة في الأناضول. هذه كلهم الآن مسلمين عايشين بنفس الوقت، كل واحد له دولة مختلفة عن الآخر. ونتكلم عن الخوارزميين اللي هم أصلا كان صراعهم مع المغول ومع التتار، وهذول دولة كبيرة جدا يعني قاربت حدود العراق الحالية إلى الصين تقريبا، يعني إلى التركستان وبلاد الأيغور، وهذه المناطق كلها كانت تحت الخوارزميين. فإحنا الآن ما عاد نتكلم عن وحدة سياسية واحدة، فهذا نوع من التفرق الذي وقع في الأمة. نوع آخر من التفرق الداخلي الذي وقع في الأمة اللي هو التفرق المذهبي والعقدي، والذي نشأت عنه دول، حتى يعني جزء من الدول السياسية التي نشأت لم تكن نتيجة مجرد الحرص على الملك، وإنما أيضا حصل ذلك نتيجة المذاهب. فمثلا عندنا لما نشأت الفرق الباطنية، الفرق الباطنية نشأت عنها دول، الفرق الباطنية هي مذهب، مذاهب يعني مذاهب عقدية. فإحنا عندنا الدولة العبيدية أو الفاطمية، دولة كبيرة عريضة يعني أثرت في التاريخ كثيرا يعني، ولا شك أنها كانت دولة منحرفة، ولكنها أساسها مذهبي، أساسها مذهبي، يعني ليس أساسه تفرق سياسي من باب الحرص على الملك، وإنما له سياق، له امتداد عقدي. ومن هنا أيضا نشأت مثلا بعض دول الباطنية، بعض الكيانات السياسية للقرامطة وللإسماعيلية وإلى غيرهم. طبعا الدول البويهية كذلك هي تعتبر نفس الشيء متأثرا بهذا السياق المذهبي. فنحن يعني إذا تكلمنا عن تاريخ الأمة في الخمسة قرون الأولى إلى السادس وبداية السابع في المرحلة نتكلم عنها، نحن نتحدث عن تاريخ فيه حركة واسعة، فيه صراعات كثيرة، فيه تفرق، فيه تمزق، فيه صعود، فيه نزول، فيه هبوط. وجزء أساسي في حركة هذا التاريخ مرتبط بالأشخاص، ومن هنا نشأ عندنا سياق يعني يكاد يكون مستقلا عن التاريخ، اللي هو سياق التراجم، التراجم المرتبطة بالأشخاص، اللي كتب التراجم، سواء ما كان منها مرتبطا بالحديث الجرح والتعديل، أو ما كان منها مرتبطا بالسير العامة، أو ما كان منها مرتبطا بسير مذاهب معينة، أو كان مرتبطا بسير علوم معينة في طبقات المحدثين وطبقات الفقهاء الشافعية وطبقات الكذا وطبقات الحنابل وطبقات القراء وطبقات النحاة. كل هذه كتب مؤلفة مرتبطة بتصنيف الناس والترجمة لهم. والتاريخ لا يمكن أن ينظر إليه بالاعتبار الشامل السياسي فقط، وهذا من الخطأ. بعض من يدرس التاريخ يدرس التاريخ دراسة بالنظرة الشمولية فقط، يعني مثلا الدولة الأموية سماتها، مراحلها، حكامها، كذا. أبدا، التاريخ يجب أن يدرس أيضا برموزه وأفراده الذين كانوا يعيشون في تلك المرحلة، حتى لو لم يكونوا قد صنعوا أثرا في التاريخ من حيث التغيير السياسي الكبير. يجب أن يعرف ماذا كان دور العلماء في تلك المرحلة، ماذا كان دور مثلا القضاة، الخطباء، الكذا إلى آخره. إلى نهاية القرن الخامس الهجري حتى واجهت الأمة أول تحدي حقيقي خارجي. احنا قلنا كل المراحل هذه هي خمسة قرون تقريبا بلا تحدي خارجي حقيقي. نعم، التحديات الخارجية كانت على الحدود، الحدود اللي هي الثغور. مثلا دائما احنا عندنا شمال بلاد الشام، يعني من شمال أنطاكيا تقريبا الشمال الغربي، هذه دائما كانت ثغر في تاريخ الإسلام. ثغر يعني هو بينهم وبين بلاد الروم، ولأنه الروم كانت عاصمتهم قسطنطينية، فهذه الحدود تقريبا طبعا تتمدد وتتقلص. احنا نتكلم عن طرسوس، عن أضنة، عن كذا، هذه كلها كانت مدن ثغور، يعني كان الذين يقيمون فيها في الغالب هم من المجاهدين الذين يحمون ثغور الإسلام اللي هي تحت، اللي يحمون بلاد الإسلام اللي هي تبدأ من نقول حلب وبلاد الشام إلى آخره، نزولا ومرورا بعد ذلك أو شرقا إلى الجزيرة، الموصل إلى آخره. فالتحدي الخارجي لم يكن إلا على الثغور. الثغور في المشرق يحصل تمدد تقلص لحدود المسلمين في مشرق الأرض، في مغاربها الأندلس الحدود تطلع وتنزل، كانت في جنوب فرنسا ثم نزلت وتقلصت، لكن هي اسمها تحديات خارجية مرتبطة بإيش؟ بماذا؟ بالثغور. لم تحصل التحديات الخارجية المرتبطة بالقلب وليس بالثغر إلا في نهايات القرن الخامس الهجري عبر ما يعرف بالحملات الصليبية. هذه الحملات الصليبية جاءت عام 491 للهجرة، أول مرة يدخل احتلال إلى قلب الأمة الإسلامية منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منذ أن فتح المسلمون بلاد الشام وبلاد العراق وأسقطوا الإمبراطوريتين، أول مرة يأتي تحدي إلى قلب الأمة المسلمة ويحتل بلاد المسلمين في قلبها وأساسها. وتمثل هذا، يعني تاج هذا التحدي هو في احتلال القدس، بيت المقدس، في تلك المرحلة 492 للهجرة. فهذا تحدي واسع جدا خارجي. هذا التحدي استمر الوجود الصليبي في بلاد الشام 200 سنة، 200 سنة استمر، يعني عكا ما خرج منها الصليبيون إلا بعد 200 سنة من احتلالها. وكذلك طبعا الإخراج الأول للصليبيين كان بعد 90 سنة من الاحتلال، هذا اللي هو عبر معركة حطين وفتوح صلاح الدين الأيوبي، هذه بعد 90 سنة. وكان الفتوح التي قام بها صلاح الدين الأيوبي مجموعها تقريبا كان 90 يوم من الجهاد، في 90 يوم حرر محتل لمدة 90 سنة. وما كان العائق خارجيا، كان العائق داخليا للأمة. يعني 90 سنة الأمة محتلة، وكأنه كذا في عقد مربوطة على الأمة، بس كان يحتاج واحد يحلها. هذه الحلة حقت العقد أخذت 50 سنة، نور الدين زنكي ثم صلاح الدين الأيوبي، 50 سنة تقريبا. هذا اللي احنا درسناها بشكل تفصيلي في سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، 50 سنة من محاولة حل العقد الداخلية. من يوم من حلت العقد الداخلية انطلق صلاح الدين الأيوبي، 90 يوم حرر كل الدنيا، يعني حرر فلسطين على خلنا نقول لبنان، على الساحل الغربي لسوريا كاملا تقريبا، يعني ما بقي إلا مناطق لا تذكر. وبعد ذلك حصل انتقاض وحصلت معارك لا نريد الدخول فيها. هذا الآن أول تهديد كبير خارجي للأمة الإسلامية حصل عبر 5 قرون عاشتها الأمة. ثم بعد ذلك، وما إن يعني خلنا نقول بدأت الفتوح والتحرير لهذه الأرض، حتى جاء التحدي الخارجي الآخر الأخطر من بعض الجهات، اللي هو التحدي المغولي. واجتمعت الذروة في المرحلة اللي احنا ندرسها، ولذلك سميناها الأمة بين احتلالين، لأنه توافق الاحتلالان المغولي والصليبي على الأمة الإسلامية في مرحلة واحدة وفي حقبة واحدة. لما جينا في نفس هذه السنوات بالضبط اللي احنا نتكلم عنها، 614 15 16 17، إلى حتى لسه كمان أمام الحملات الصليبية على أشدها، ولأول مرة أوشكت مصر على أن تحتل من الصليبيين لأول مرة. يعني كان في تهديدات، كان يجوا يشاغبوا شوية بالسفن، يجوا عند يعني شمال مصر كذا يسووا مشاغبات يدخلوا. أول مرة يكون في احتلال حقيقي لمصر. طبعا حصل باحتلال دمياط، واحتلال دمياط كان هم أهل مصر بمغادرة مصر بالهجرة عنها. هذه المرحلة لسه المسلمين ما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم إيش نسوي، جاك جنكيز خان ومعاه جحافل المغول جاي من مشرق العالم الإسلامي. فلذلك كانت الأمة بين احتلالين. الآن لما نحن ندرس هذه الحقبة، الأمة بين احتلالين، نحن ندرسها ليس فقط لندرس حالة الاحتلال. احنا نشوف العنوان هو الأمة، وليس العنوان هو الاحتلالان، العنوان هو الأمة. وما قلنا مثلا الدول الإسلامية بين احتلالين، الأمة. فإحنا نبي ندرس الأمة، حال الأمة، كيف كان الوضع الثقافي، كيف كان الوضع الاجتماعي، إيش كان حال العلماء، إيش كان حال الفقهاء، إيش دورهم وتأثيرهم في الوضع العام، إيش كان كذا، إيش الدور السياسي، إيش الدور الكذا، إيش الدور الكذا. هذا كله ندرسه في ظل وجود الاحتلالين لهم. وحقيقة هنا نجي لقضية المصادر. دراسة التاريخ من أصعب الأشياء فيها المصادر، ليس لأجل القلة بل بالعكس لأجل الكثرة. يعني تاريخ المصادر فيه كثيرة جدا، حتى تقف إلى أفضل المصادر أو على أفضل المصادر فهذه قصة طويلة. ولذلك حقيقة التاريخ يحتاج إلى أمر منهجي، يعني دراسة منهجية ومعرفة منهجية تجعل طالب العلم وطالب المعرفة وطالب الاعتبار يدخل إلى التاريخ عبر مراجع صحيحة ليدرسه دراسة صحيحة. هذه المراجع تختلف طبعا، دائما مراجع التاريخ، يعني خلنا نقول أول شيء قبل ذلك العلماء اهتموا بدراسة التاريخ. ترى ما كان عندنا احنا الآن تعرف أكاديميا كلية مثلا التاريخ ولا العلوم الاجتماعية ولا أيا كانوا، وكلية الشريعة وكلية التفسير وكلية الحقوق وكلية الهندسة وكلية إلى آخره. سابقا كان يجي كالعالم المسلم مفسر أو فقيه أو محدث ومهتم بالتاريخ اهتماما كبيرا، سواء بالتاريخ بمعناه الشمولي أو بالتاريخ بمعناه الجزئي اللي هو مثلا التراجم والرجال والسير. لذلك احنا عندنا مثلا من أشهر كتب التاريخ مثلا تاريخ الطبري. طب الطبري من هو؟ الطبري هو إمام المفسرين وفي نفس الوقت من المحدثين ومن الفقهاء كذلك. عنده كتاب كبير وعظيم في الحديث اسمه تهذيب الآثار، كتاب ضخم جدا عدة مجلدات ومهم جدا. لما تروح والله ايش كمان عندنا مصادر، والله البداية والنهاية. البداية والنهاية لمين؟ لابن كثير. ابن كثير طيب ايش هو؟ والله فقيه شافعي واحد أهم المحدثين وكبار المحدثين، له مؤلفات في الحديث وله مؤلفات في الفقه الشافعي وغير ذلك طبعا، لكنه في نفس الوقت كتب كتابا من أهم كتب التاريخ. فكان الاهتمام بالتاريخ في مزيج ممتزجا بالاهتمام الشرعي، جيد، احنا اليوم تعرف قليل يعني مثلا خلاص احنا عندنا ناس مهتمين بالتاريخ، بس انه مثلا ان يكون مثلا المهتم بالتاريخ هو ايضا يعني متمكنا من الفقه والعقيدة مثلا والحديث او ايا كان والدعوة والاصلاح وكذا، هذا قليل، لذلك نجد هذه التصنيفات. وجيد التخصص يعني، لكن الذي ليس بجيد هو أن لا يكون هناك إلا التخصص، هذه المشكلة. يعني ما في مشكلة بوجود المتخصصين، المشكلة في أن لا يكون هناك إلا المتخصص. وهذا طبعا راجع إلى طبيعة التكوين وطبيعة الاهتمام. أحيانا طالب العلم لا يربى على القدرة على الاطلاع التاريخي، حتى ترى مثلا البداية والنهاية وأمثالها ترى لا تكفي لقراءة التاريخ ودراسة التاريخ بشكل جيد. فهذا عندك يعني اهتمام بالتاريخ. اليوم احنا لا أدري هل لأجل يعني خلنا نقول انتشار الإعلام والتوثيق الإعلامي للصورة للأحداث والوثائقيات والأخبار صار عندنا زهد في كتابة التاريخ، عندنا تجارب كبرى وأساسية وأحيانا ما نجد كتابة أساسية فيها أو مهمة فيها. الآن التجربة السورية مثلا، تجربة استمرت 14 عاما، وصلوا الآن إلى الحكم، صاروا دخلوا في قضية السياسة. طيب أين كتابة هذه التجربة؟ هل هناك فعلا كتابة شمولية كاملة موثقة أو حتى أيا كان؟ يعني ربما في حدود اطلاعي لا أعرف شيئا يعني شاملا أو شيئا في هذه القضية، قد تكون هناك بعض الكتابات من هنا أو من هناك. نفس الشيء تجارب كثيرة مختلفة. يا جماعة سابقا كان هناك يعني كان هناك توثيق للتاريخ بشكل كبير جدا وعناية كبيرة وهائلة جدا، أحيانا حتى يصير في إعادة وتكرار. فكرة التدوين عموما كانت فكرة أساسية عند الناس. هذا جو نوع من المصادر نقدر نقول، احنا ما ذكرته، خلينا نقول النوع الأول من المصادر هو المصادر الشمولية التي لا تختص بحقبة دون أخرى، مثل البداية والنهاية، مثل تاريخ الطبري، مثل تاريخ ابن الجوزي. ابن الجوزي طبعا فقيه حنبلي نفس الشيء وواعظ، ولكن عنده كتاب أساسي في التاريخ اللي هو تاريخ الأمم والملوك ابن الجوزي. وعندك أناس يعني عرفوا أكثر شيء بالتاريخ يعني أيضا، أو من أشهر ما عرفوا به التاريخ، مثل ابن الأثير رحمه الله تعالى، وإن كان قد عرف بغير ذلك بلا شك. فالشاهد أنه هذا نوع من المصادر اللي هو المصادر الشاملة، الشاملة اللي هي إيش؟ ما تختص بحقبة تاريخية دون أخرى، وإنما تذكر التاريخ كاملا. وهنا وهذه المصادر الشاملة أي حقبة تاريخية تريد دراستها فلا ينبغي أن تكتفي بهذه المصادر الشاملة، لأنه هذه المصادر الشاملة جزء كبير أو الأكبر من التاريخ الذي تتحدث عنه لم تعاصره، وإنما يعني إما أن تنقله نقلا عاما تلخيصيا أو أن تنقله نقلا نصيا من كتب متخصصة، هذا شيء آخر لا أريد الدخول فيه بشكل موسع. النوع الثاني من المصادر وهو حقيقة الذي أريد أن أنبه عليه هنا، وهو المصادر التاريخية المعاصرة للأحداث. في مصادر تاريخية عاصرت أحداثا معينة، وهذه المصادر أحيانا يكتبها أناس. مثلا احنا درسنا الطريق إلى بيت المقدس، كان عندنا مثلا تاريخ القاضي بن شداد. قاضي بن شداد هذا من هو؟ قاضي بن شداد هو قاضي صلاح الدين الأيوبي، هو كان مع صلاح الدين الأيوبي، هو كتب النوادر اليوسفية في سيرة صلاح الدين وفي توثيق الأحداث التي عاصرها مع صلاح الدين. هذا الآن مصدر ثمين جدا، وقاضي بن شداد يعني ثقة عدل فقيه، له كتب وله مؤلفات وكان قاضيا. عندك مثلا والله العماد الكاتب، كاتب لمين؟ هو كان كاتب لنور الدين زنكي هو نفسه، وكاتب لصلاح الدين الأيوبي، وهو كتب السيرة كاملة في كتاب البرق الشامي. البرق الشامي رحمك الله مفقود فيما أعلم، لكن عند هناك كتاب مطبوع اللي هو سنة البرق الشامي، مختصر من هذا الكتاب بنص العماد الكاتب. هنا الآن مصادر ثمينة مباشرة. حتى المرحلة اللي نتحدث عنها الآن اللي هي إيش؟ الأمة بين احتلالين، يوجد مصادر أنا ذكرت في السلسلة ترى اللي كان متابع، في يوجد مصادر لأناس عاشروا وعاصروا الأحداث. واحد منهم كان وزير لمحمد شو اسمه اللي هو الخوارزمي، خوارزم شاه اللي هو تكلمنا عنه كثير يعني. هذا كان وزير واحد يعني خلنا نقول رؤساء الدولة في الخوارزمية، فكتب هذه السيرة. وفي ناس كانوا في البلاط المغولي وكتبوا هذه السيرة، ذكرت لعلي بعض هذه المراجع في بعض اللقاءات السابقة. الآن أنت تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن المصادر الشمولية حتى تكون صورة عامة عن الأحداث. بعدين لاحظ أنت لسه ما دخلت في السياق الاجتماعي ولا في السياق الثقافي ولا في السياق الفكري، بما أنه إحنا بس نتكلم. إحنا يا جماعة ترى هذا مدرس تاريخ يعني بمعناه التخصصي. إحنا الآن جالسين يعني حتى أشرح الفكرة بشكل جيد، خلال السنوات الماضية تم الحديث عن نموذج إصلاحي والحديث عن مفاهيم إصلاحية. هذه النموذج الإصلاحي والمفاهيم الإصلاحية تكثفت إلى أن صارت معيارا. هذا المعيار نرجع من خلاله نقرأ التاريخ، فنعيد قراءة التاريخ قراءة إصلاحية، وهذه يعني يتطلب، هذا يتطلب الدخول في أشياء كثيرة جدا. فإحنا الآن لما ندخل في التاريخ في هذه المرحلة ندخل في يعني قراءة تفصيلية ليس فقط الأحداث العامة وإنما حتى في الأحداث الخاصة. لذلك لو تلاحظون في الحلقات الماضية إحنا دخلنا في سير العلماء، تقريبا كل حلقة كنا نختمها بمجموعة من السير، وكان أبطالها في الحلقات الماضية المقادسة، الحنابلة الذين هم من أصلح عباد الله الذين مروا في التاريخ الوسيط للأمة الإسلامية، اللي منهم الإمام ابن قدام المقدسي صاحب كتاب المغني، واللي منهم أبو عمر المقدسي، واللي منهم العماد المقدسي، واللي من آخره. وإن شاء الله هذه ستفرد من السلسلة، ستفرد في القناة وحدها بسلسلة سير المقادسة، يعني ستقسم من الحلقات، تفرد كل واحد منهم سيفرد بسيرة وحده. والحمد لله أنه جاء اليوم اللي تكلمنا عنهم، لأنه أنا من زمان من سنوات اللي يعرف كنت أقول يا والله ودي أن نحن ندرس سيرهم، ودي ندرس سيرهم، وفعلا يعني. وكان ختام آخر حلقة، ترى إحنا الحين الحلقة الثامنة، كان ختام الحلقة السابعة بدراسة سيرة الإمام موفق الدين بن قدام المقدسي صاحب المغني، اللي هو توفي عام 620 للهجرة. إحنا الآن بالضبط في تسلسل السلسلة عام 618 617 618 بهذه الحدود. طبعا إحنا يا جماعة ماشيين بالترتيب الزمني، بس مو بالترتيب الزمني معناه إنه إيش، يعني ممكن ناخذ حدث يمتد إلى 621 بعدين نرجع 618 نقفل بعض الأحداث كذا، بحيث أنه فإحنا في نطاق زمني معين نمشي فيه، وبعدين يعني ننتقل إلى نطاق زمني يعني نقول كل 5-7 سنوات مع بعض، وأحيانا نطول ناخذ في سنة واحدة يعني حلقة أو حلقتين، الله أعلم بحسب يعني التفاصيل والأحداث. طيب إذن هناك حاجة لدراسة غير الأحداث السياسية الكبرى، اللي هي مثلا إيش؟ دراسة التراجم. دراسة التراجم، تراجم الناس اللي عاشوا، من فين تأخذ دراسة تراجم الأشخاص اللي عاشوا في تلك المرحلة؟ من مصدرين اثنين، كتب التراجم الخاصة اللي ترجمت للناس اللي عاشوا، مثل إيش؟ سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء أصلا هو كيف ترتيب الكتاب؟ ترتيبه طبقات، طبقات زمانية، طبقات زمانية. فهو أنت تروح مثلا هذه المرحلة تقريبا المجلد 22، مجلد 22 من سير أعلام النبلاء هو يحتوي جزءا من هذه، ربما 21 22 23 تقريبا، هذه مجلدات فيها هذه الطبقة اللي احنا نتكلم عنها تقريبا يعني. في كتب أخرى ريحتك، مثل كتاب إيش؟ تاريخ الإسلام للذهبي. هذا كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، هذا إيش يسوي؟ يجيب لك 5 سنوات 10 سنوات سميها الحوادث، ويتكلم عن الأحداث بس، الأحداث السياسية يعني العلمائية وكذا. بعد ما يخلص يقول لك الوفيات، فيجيب لك الناس اللي توفوا في هذا النطاق الزمني تحديدا يعني وراء بعض. والكتاب هذا أكثر في القسم الثاني، يعني أكثر تراجم، يعني عارف الأحداث يعني ليست كثيرة. فلأجل ذلك احنا في هذه المرحلة نحاول ندرس يعني القضية من جهة الاحتلال والأمر الخارجي والتحديات الخارجية، وفي ذلك نحاول أن نعتبر يعني ندخل موضوع السنة الإلهية، موضوع يعني الأحداث، حركة الناس، تدافع السياسة إلى آخره، وفي نفس الوقت نحاول ندخل في الأمور خاصة الأمور المرتبطة بالعلماء، يعني في تركيز عليها، نبغى نشوف إيش الوضع كان، إيش دورهم في الأحداث العامة، عشان إحنا كمان نجي نقيس على أحوالنا وزماننا. هل أصلا كان مطلوب، هل فعلا كان منتظرا من العلماء في ذلك الزمن مثل هذه الأدوار؟ ماذا قاموا، ماذا فعلوا إلى آخره؟ وتعريجا على بعض القضايا اللي هي يعني ما بين هذه، ما بين السياسة والعلماء يعني فيما يذكر في كتب التاريخ. فهذه الآن نظرة سريعة على السياق. طبعا لا يليق ولا ينبغي، أو خلنا نقول لا يحسن بطالب العلم بالمصلح في هذا الزمن ألا يكون له اطلاع على التاريخ. ما نقول ألا يكون متخصصا في التاريخ، لأنه بطبيعة الحال هذا واحد من التخصصات ممكن يتخصص فيه أو في غيره، لكن لا يحسن به أن لا يكون مطلعا على التاريخ. ويا جماعة التاريخ تأثيره على الأمة تأثير كبير جدا، يعني اليوم الأمة منقسمة إلى مذاهب وتيارات وإلى آخره، جزء أساسي منها مرتبط بأحداث التاريخ. التاريخ مؤثر، التاريخ يتسبب أحداث في التاريخ تسببت في دول، نشأة الدول تسببت في افتراقات، تسببت في عدم فهم هذه الأحداث، قد يؤثر في فهمك لكثير من الأمور اليوم. طبعا احنا نتكلم عن تاريخ اقسام، في تاريخ دراسة مرحلة القرون المفضلة هي اللي جالسين نحاول ندرسها في سلسلة خير القرون، وهي اهم بالنسبة لي اهم حقبة ينبغي ان تدرس على الاطلاق، وهي اخطر حقبة، ويعني اكثر حقبة يمكن ان تستخرج منها الدروس وان يفهم منها الدين من جهة حركة التاريخ بعد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مليئة جدا جدا. احنا الان خلصنا الحزمة الاولى منها، وصلنا الى عام 35 للهجرة، في كم 36 و 37 37 حلقة او درسا، اخذنا فيها 35 مو 35 سنة، لا 25 تقريبا صح، لان هو من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى عام 35 يعني تقريبا 25 سنة صح ولا لا؟ اي تمام، بس اقصد الى عام 35 من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 25 سنة تقريبا. طيب فهذه حقبة، وفي حقبة المرحلة الوسيطة اللي هي ما قبل الاحتلالات الخارجية، بعدين مرحلة الاحتلالات الخارجية، وهذه كلها مشمولة في الملك العاض، وبعدين عندك حقبة التاريخ الحديث. التاريخ الحديث يعني يصطلح احيانا او كثيرا على البدء من مرحلة غزو نابليون الى لمصر 1700 وكم كانت 98. فهذه حقبة التاريخ الحديث، هذه طبعا في الاستعمار وقصته، وفي التاريخ وفي الفكر الغربي، وفي قضية الاستشراق، وفي قضية الدول الحديثة، وفي قضية الحروب العالمية، وفي قضية النظام العالمي، وفي قضية المؤسسات الدولية، وفي قضية إلى آخره، كل هذا تاريخ حديث وجزء أساسي من التاريخ الحديث، ومن أهم أجزائه التي ينبغي أن تدرس دراسة مفصلة، اللي هو التجارب الإسلامية اللي في العصر الحديث خلال آخر 100 سنة. فإحنا نتكلم عن بحر لا ساحل له، ويمكن أن يقرأ التاريخ قراءة معلوماتية مجردة، ويعني يمكن أكبر ثمرة يخرج بها الإنسان اللي يخرج معلومات أنه هو يستمتع بس، لكن ليس لهذا يقرأ التاريخ، ويمكن أن يقرأ بأطر متعددة، ولذلك الإطار أهم شيء. ترى بالمناسبة في ناس يقرأوا التاريخ عبر قراءة إطار إلحادي، ولذلك تعرف أصلا في جزء من النظريات الإلحادية المعاصرة قامت على فكرة قراءة التاريخ قراءة معينة. فيعني التاريخ أمره خطير ومؤثر في الأفكار، مؤثر في الأديان، مؤثر في تصورات الواقع، مؤثر في السياق الإصلاحي، مؤثر، لكن يبقى أنه كيف يقرأ التاريخ، إيش المصادر، كيف الطريق الصحيحة إلى آخره. من نافذة الاهتمام بالمشروع الإصلاحي اللي يعني خلينا نقول الإنسان يتحدث عنه دائما، صار فيه الآن محاولة لقراءة التاريخ عبر معايير معينة، عبر أطر معينة. الحقبة الأولى خير القرون، ما وصلنا وصلنا 35، النية إن شاء الله إلى الوصول إلى تقريبا 200 للهجرة، وحقبة صلاح الدين ونور الدين باعتبار حقبة تاريخية مهمة صار فيها تغير كبير في الاحتلال الخارجي، اللي هي سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، كانت 23 مجلسا تقريبا، ثم بعد ذلك الأمة بين احتلالين، اللي هي فعليا تعتبر تكملة لسلسلة الطريق إلى بيت المقدس. إحنا بدأنا في الأمة بين احتلالين من نهاية طريق إلى بيت المقدس، يعني بدأنا بالضبط من وفاة صلاح الدين أيوبي في هذه السلسلة، وستمتد يعني غالبا إلى يعني ما مجموعه 120-130 سنة تقريبا. يعني خلنا نقول تشمل هذه المرحلة الامتداد المغولي الثاني اللي صار بعد ما دخل المغول في الإسلام بشكل عام، يعني بشكل عام في النسبة، يعني خلنا نقول هو دخول يعني فيه ما فيه، لكنه خلنا نقول الغزو الثاني المغولي فيما بعد دخولهم في الإسلام أو انتسابهم للإسلام. إذن هذه يعني خلنا نقول هذه بس إلماحة سريعة، وأعتقد أنها يعني مهمة، ولعلها يعني تعين إن شاء الله التصور فيما يتعلق بالنظر للتاريخ. نجي الآن لحيث وقفنا وانتهينا، أيضا هذا يحتاج إلى تلخيص نوعا ما، نظرا لكثرة الأحداث ونظرا لكون بس باقي شيء أنبه عليه في المصادر التاريخية، في شيء مهم جدا، لأنه هو احنا حنعتمده في الحلقات. في أنا تكلمت عن المصادر التاريخية الشاملة ومصادر التاريخية إيش المعاصرة للأحداث. في مصادر تاريخية المعاصرة، الدراسات التاريخية المعاصرة، الدراسات التاريخية المعاصرة هل يستفاد منها ولا ما يستفاد منها؟ هل فعلا تعتبر مراجع يمكن الاعتماد عليها أو ما يعتمد؟ أتكلم عن ما يتحدث عن التاريخ القديم. حقيقة الدراسات المعاصرة بعضها ثمين جدا جدا في فهم التاريخ القديم وفي الاعتماد عليه كمرجع. ليش؟ مع أنهم غير معاصرين، لأنه في بعض الدراسات المعاصرة اعتمدت على المصادر الأصلية التي عاصرت الأحداث وجمعت الروايات المرتبطة بها ورتبت لك إياها في سياق دراسة واحدة. أنا جماعة خليني أعطيكم كذا معلومة، لما أجي أشتري كتاب مثلا تاريخي جديد علي من الكتب المعاصرة، وهذا صار آخر شيء يمكن قبل أسبوعين، رحت واحدة من المكتبات لقيت كتاب مثلا، هذا هو الكتاب اللي اشتريته مثلا، اللي هو إيش؟ ما بعد صلاح الدين، ما قد مر علي هذا العنوان، ما بعد صلاح الدين الأيوبي، يعني في صميم السلسلة بالضبط اللي احنا سنتكلم عنها، تاريخ الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين وحتى سقوطه في بلاد مصر الشام، ما أعرف الكتاب. وتعرف انت جاي تشتري هذا، ما في وقت طويل مجموعة من الكتب تبي تلحق، مثل واحد يروح المكتبة. فأول شيء أنا المصادر التاريخية، الدراسات التاريخية المعاصرة، أول شيء أفحصه فيه، أول شيء أفتح الكتاب أشوف الحواشي إيش المراجع اللي يعتمدها على طول. أنا أول شيء أسوي أول ما شفته معتمد المراجع الأصلية في تلك المرحلة والمتخصص في تلك المرحلة اشتريته بدون تردد على طول، خلاص هو من الحواشي كل النصوص معزوة، حتى العزو ليس إلى البداية والنهاية ولا إلى تاريخ الإسلام للذهبي، مع أنها مصادر مهمة جدا، لا، إلى المصادر المعاصرة لتلك الحقبة المتخصصة في تلك المرحلة. هنا ميزته إيش؟ إنه هو سواء هذا الكتاب أو غيره، يعني حتى مثلا كتاب اللي هو حناخذه في هذا الدرس الآن، اللي هو كتاب سهيل طقوش اللي هو تاريخ المغول العظام، هو ما أدري يعني عظام، يعني عظام هذه ولا عظام، هم ما خلوا لحوم ولا عظام يعني، لكن عموما مثل هذا الكتاب أيضا لما تيجي تنظر في المصادر في المراجع تجد انهم في مصادر اصلية معتمد عليها في الرجوع الى تلك الحقبة. طبعا هذا مو معناه انه الرجوع المصادر الاصلية كافي في ايجاد رواية كافية، لانه يبقى الكاتب والدارس عنده تحليلات، عنده اجتهادات، عنده كذا، لكن المصادر الدراسات الحديثة ميزتها ان هي مرتبة، واذا كانت ترجع الى المصادر الاصلية فهذا حقيقة يعني يريحك كثيرا. ليش؟ لانه المصادر الاصلية احيانا تكون حوسة متعبة، يعني متعبة عشان انت تستخلص منها، راح وجاء وطاحن وطلعوا ونزلوا مضاربات وحروب، وما هي يعني تعرف ودك تقول له يا اخي ايش يضرك لو رتبت لنا، يعني تكفى رتب، بس ما في، قد راحوا يعني، ودك تقول له كذا بس ما في. بينما تجي الدراسات المعاصرة ترتب لك اياها من المصادر الاصلية، وايضا برأيي لا يكتفى بها عن المصادر الاصلية. خلاص كذا، هذا بس تنبيه على المصادر. اين وصلنا الان في هذه السلسلة؟ احنا كنا تكلمنا عن الاحتلال الصليبي، احتلال دمياط، قصة طويلة. قبل ذلك طبعا تكلمنا عن إرث صلاح الدين، حتى كان واحد عنوان واحدة من الحلقات إرث صلاح الدين الأيوبي، هل تمت رعايته؟ وكان في كلام كثير عن خارطة يعني الملوك بعد صلاح الدين الأيوبي، وبعد ذلك الاحتلال الصليبي جاء. الاحتلال الصليبي لما جاء اضطر الإخوان، إخوان اللي هم أبناء العادل اللي صلاح الدين الأيوبي يصير عمهم، هم ثلاثة، المعظم والكامل والأشرف، هذول الثلاثة اضطروا، شوف المفارقة العجيبة، اضطروا أن يتوحدوا عشان يواجهوا الصليبيين، والله المستعان. فهمت الفكرة؟ لأن هو كان في يعني نوع من يعني التفرق وعدم الاستقامة، يعني خلنا نقول الداخلية فيما بينهم، لكن صار فيه اضطرار والتهديد صار لأصل أصلاً الآن صارت المصلحة حتى سياسية، يعني صار التهديد لأساس البيت الأيوبي، لأنه عقر الدار كان مصر، لأنه الكامل هو يعتبر الوريث الأكبر يعني للعادل، والكامل كان في مصر، والصليبيون دخلوا احتلوا دمياط، ما عاد بقي شيء يعني في أنهم يتمددوا. فإحنا الآن أمام تهديد كبير. تكلمنا عن هذه القضية، ثم تكلمنا عن تحرير دمياط، وصارت قصة طويلة هذه موجودة في الحلقات السابقة. احنا الآن هذا في غرب العالم الإسلامي، يعني هو يعتبر قلب العالم الإسلامي من حيث الأهمية اللي هي الشام، وأيضا القلب الآخر أو خلنا نقول الشق الآخر من القلب اللي هو بغداد، اللي فيها الخلافة العباسية، اللي هي كل الدولة الأيوبية تعتبر تابعة للخلافة العباسية، يعني من حيث التبع الشرفي. هذا الآن بغداد هي البوابة على المشرق. المشرق الآن بدأت فيه الجحافل المغولية في الانسياب إلى العالم الإسلامي. تكلمنا عن جذور المغول، عن جذور التتار، تكلمنا عن جذور، عن بداية الحركة التي كانت في الصين وفي منغوليا، ثم تكلمنا عن بداية التمدد والسبب، وتكلمنا عن خوارزم شاه اللي هو علاء الدين اللي كان لا شك سببا من أسباب بتصرفه السيء مع المغول، كان سبب من أسباب دخول المغول للعالم الإسلامي، وتكلمنا عن هذه القضية كثيرا، ووصلنا إلى سقوط الإقليم الإسلامي الأول على يد المغول. هذا خلصناه في الحلقات الماضية، وصلنا إلى هنا. طبعا إيش الأقاليم؟ بس نراجعها سريعا. الأقاليم، أقاليم العالم الإسلامي في المشرق، طبعا هذه الأقاليم يا جماعة فهمها بشكل جيد أيضا يعين على فهم أشياء في التاريخ وحتى في الرجال والرواه والعلماء وما إلى ذلك. ما هي أقاليم العالم الإسلامي في المشرق؟ آخر إقليم إيش هو من جهة الشرق؟ ها؟ بلاد ما وراء النهر، إقليم ما وراء النهر. هذا إقليم ما وراء النهر هو وراء نهر وقبل نهر، هو محصور بين نهرين اللي هو نهر جيحون ونهر سيحون. نهر جيحون هذا هو النهر المقصود ببلاد ما وراء النهر. طيب أين يقع نهر جيحون اليوم؟ نهر جيحون على الحدود بين أفغانستان وطاجكستان، يعني شرق أفغانستان. جيد؟ هو أصلا الحدود، يعني اليوم الحدود الرسمية السياسية بين أفغانستان وبين طاجكستان هو نهر جيحون، نهر كبير قوي عظيم جدا، وجاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح تفسيره بذلك النهر. فهذا النهر طبعا يشق هذه المنطقة ما بين أفغانستان وطاجكستان، ويمتد إلى منطقة يعني شمالا إلى منطقة أوزبكستان، يعني أوزبكستان سايرة أغلبها ما وراء النهر. الآن بلاد المسلمين اللي وراء النهر إيش أبرزها؟ إيش أبرز المدن اللي وراء النهر؟ طبعا تعرفوا سابقا ما في بلدان يعني اللي هي دول مثل دول اليوم الحديثة، وإنما تعرف الأقاليم بمدنها الكبرى. إيش أبرز المدن الكبرى لبلاد ما وراء النهر؟ أيوة، سمرقند، بخارى طبعا، إيش كمان؟ خوارزم صحيح، وإن كان خوارزم تعتبر تقريبا على النهر، وأيضا عندنا إيش عندنا غير سمرقند وبخارى؟ طبعا بخارى هي يعني عندها يعني تعتبر طيب فيه سبحان الله نسيت، كان في مدينة من أهم المدن لكن نسيت الآن، نسيت استحضارها يعني. طبعا هو يا جماعة شوفوا ترى في إقليم كمان بعد ما وراء النهر شرق يعتبر، اللي هو الإقليم اللي اليوم يعتبر بلاد تركستان الشرقية اللي هي بلاد الإيغور. هذا الإقليم ترى في بعض المدن الإسلامية في ذلك الوقت، لكنه ما كان إقليما ثابتا تماما. فعموما المغول تمددوا أسقطوا الإقليم الأول. إيش الإقليم اللي يجي بعد إقليم ما وراء النهر؟ إقليم خوارزم، يعني خوارزم تعتبر ليست ما وراء النهر وإنما هي إقليم مستقل لكنه على النهر، على النهر من جهة الغرب. إقليم خوارزم هذا وين يقع؟ هو هذا اللي هو أصلا في الدولة عاصمة الدولة الخوارزمية. هذا وين يقع اليوم؟ هذا يقع اليوم في تركمانستان. في تركمانستان تعرف سائر شمال إيران، شمال إيران بين بعدها على الجهة الشرق اللي هو أوزبكستان. أوزبكستان ما وراء النهر، أما تركمانستان قبل النهر. فخوارزم سائرة على نهر جيحون ولكنها إقليم مستقل على الجهة الغرب. طيب إيش الإقليم اللي بعد خوارزم؟ إقليم خراسان. إقليم خراسان هذا مهم جدا حتى في تاريخنا يا جماعة. إقليم خراسان كان مصنعا أساسيا للعلماء والمحدثين والفقهاء وإلى آخره، وأبرز الأقاليم يعني من أبرز الأقاليم اللي أو خلنا نقول المدن الكبرى التي نسمع بها في التاريخ الإسلامي موجودة في خراسان. أين يقع خراسان اليوم بالضبط؟ إقليم خراسان يبدأ من الشرق من أفغانستان، من نهر جيحون. يعني أفغانستان الحالية كلها في خراسان، كلها في خراسان. إيش باقي في خراسان أيضا؟ جنوب تركمانستان. جنوب تركمانستان يعني أبرز مدينة في جنوب تركمانستان تعتبر من إقليم خراسان اللي هي مرو، اللي هي المروزي. هذه مرو مدينة عظيمة ومدينة كبيرة ومدينة لها تاريخها ولها قيمتها الكبرى في تاريخ المسلمين، وهي جنوب تركمانستان. هذه مروة يا جماعة فتحت إما في زمن عمر الخطاب أو زمن عثمان بن عفان. تركمانستان اليوم جيد، لأنه هذه كلها هذه فتحت في زمن الخلفاء الراشدين قبل الدولة الأموية. هذه مناطق خراسان، ليس ما وراء النهر إنما خراسان. وين خراسان أيضا؟ إحنا قلنا أفغانستان، جنوب تركمانستان، شرق إيران. أهم المدن اللي في خراسان شرق إيران إيش؟ أهمه على الإطلاق نيسابور. نيسابور اليوم وين موجودة؟ موجودة في شرق إيران قريب من حدود أفغانستان. وبالتالي نيسابور، طوس، مرو، قلنا سابقا إيش فيه في أفغانستان مدن مشهورة في التاريخ؟ هيرات، لا تبريز هناك جهة أذربيجان الآن شمال إيران، بس هي تابعة قديما تبع أذربيجان، يعني في التاريخ الإسلامي تعتبر تابعة لأذربيجان وليست تابعة لإيران. اليوم هي في الحدود السياسية الجديدة تبع إيران. ترمذ تعتبر ما وراء النهر، هي على النهر. أيوة ترمذ الحين هي البوابة اللي دخل منها هذا جنكيز خان، منها دخل على بلاد خراسان. الآن احنا وصلنا في السلسلة، لسه الطاغية المجرم جنكيز خان لسه ما عبر النهر. هو الآن كل الجرائم السابقة، ما أدري تستحضر ولا ما تستحضروا، الجرائم اللي عملها في بخارة واللي عملها في سمرقند، هم هذه المدينتين أشهر مدينتين، بخارة وسمرقند. الجرائم التي عملها جنكيز خان في بخارة وسمرقند كانت جرائم مهولة ومخيفة، ولو ما عمل إلا ما عمله في إقليم ما وراء النهر لكفى من الجرائم التي عملها، لكن هو لسه الآن لسه ما عبر النهر. هذا إقليم خراسان يا جماعة، إقليم كبير وأساسي ومركزي ومهم. ثم بعد ذلك يأتي إقليم فارس، بلاد فارس اللي هي تعتبر شرق إيران الآن، وسط وشرق إيران، عفوا وسط وغرب إيران. ثم بعد ذلك يأتي إلى الشمال اللي هو شمال غرب إيران، يأتي إقليم بعضهم يسميه عراق العجم، يعني هو شرق العراق الحالية تعتبر الآن، اللي هي الأهواز، ما الأهواز ومناطق اللي فوقها فيها مناطق متعددة، مدن متعددة، ويجي من خلالها أو بعدها شمالها على طول أذربيجان اللي فيها تبريز وما تبريز. عموما ما نبي نكثر أكثر الجغرافيا عشان لا تضيع هذا القصد التقريب وليس. ثم بعد ذلك طبعا تأتي العراق، ثم الجزيرة شمالا، ثم بلاد الشام. طيب الآن جنكيز خان اليوم سنبدأ من عبوره النهر، من عبوره النهر، نهر جيحون. طبعا آخر ما وقفنا عنده في اللقاء الماضي كان هو وفاة خوارزم شاه. خوارزم شاه هذا لما بدأ جنكيز خان يدخل بلاد المسلمين كان قوام جيشه 400 ألف مقاتل. عدد جيش الخوارزميين أكثر من عدد جيش المغول، والمفترض أنه يعني بهذا الجيش أنه يصير في صد للمغول عن بلاد المسلمين، لكن كانت هناك عوامل متعددة أدت إلى هذا الضعف، ومنها سوء التدبير الذي كان يعرف به خوارزم شاه، وإن كان داهية في نفسه ومصيبة. وعموما يا جماعة ترى حال المسلمين هناك كان حالا يرثى له من ناحية الجيش والعسكر. طبعا شوف لما نقول من ناحية الجيش والعسكر، أنت تقرأ التاريخ قد ما تنتبه أنه في تلك المرحلة وما قبلها صار في انفصال، وهذه نقطة مهمة يا جماعة، بين العسكر وبين الشعب. صار في مؤسسة عسكرية في الأمة الإسلامية، مؤسسات، كل دولة، كل قلعة، كل مدينة عندها جيش خاص. هذا الجيش خاص ولاؤه للرئيس، رئيس تلك المنطقة، على ملك عاض، القتال لأجل الملك بشكل عام، ويحمون ثغور الإسلام، لكن قتال كثيرا ما يكون لأجل الملك. طبعا احنا أمام جيش، هذا الجيش الجيش الخوارزمي اللي هو جيش المسلمين اللي يحمي بلاد الإسلام. هذا جيش الخوارزمي إذا عصب أو زعل أو انضرب مزاجه شو اسمه رئيس الجيش هذا يحول على بلاد المسلمين. وإذا حول على بلاد المسلمين تجد بعض المؤرخين يقول لك وفعل فيها ما لم يفعله المغول. وترجع احنا نتكلم عن وقت هذا، لأن وقت وجود المغول، يعني انت امام حالة لا اقول ليست افضل شيء، لا، وانما حالة مزرية حقيقة. الحالة العسكرية يعني حالة الإيمانية والفكرية والأخلاقية للجيش الذي يحمي بلاد المسلمين اللي هو جيش الخوارزميين كان بئيسا. وذكرت في الحلقات السابقة شيئا من البؤس الذي كان عليه خوارزم شاه نفسه أصلا، وكيف أنه لما مات غلامه اللي يحبه قلب الدنيا وطلعها ونزلها وسوى جنائز وركائب ومدري إيش سوى، قصة والمغول على الأبواب وأحوال بئيسة وصعبة وطبعا في نفس الوقت أكبر مهدد للخلافة العباسية كان الخوارزمي نفسه، يعني هو المغول من هنا جايين عليه وهو كان محاصر بغداد. يعني الحال الذي كانت عليه الأمة، كانت هناك المؤسسة العسكرية كانت تعرفوا مثل إيش اليوم؟ اليوم مثل قضية الطاقات الموجودة في الأمة تحتاج من يوجهها بشكل صحيح. يعني كم في الأمة عندنا أصحاب تخصصات تقنية، ويعني حتى أقول في التقنيات اللي ممكن تفيد في الناحية العسكرة واختراعات الأسلحة ومدري إيش وكذا. ها أحيانا تجي الناس ببساطة تجي تقول لك يا أخي الغرب عندهم أسلحة متطورة، نحن نحتاج إلى مزيد من التخصصات حتى نصنع أسلحتنا بأيدينا. الله يجزيك الخير يعني كويس والله التخصصات كويسة، بس مين اللي حيصنعها؟ إذا أنت تحت مظلة سياسية فاسدة ما راح تصنع شيء للأمة يا حبيب. أنت ما راح تصنعها، أنت ما راح تسوي معمل أسلحة لحالك، ما في شيء اسمه مصنع. أنت حتسوي شيء ضمن مظلة سياسية، ستبقى مرهونا ضمن الإرادة السياسية. هذه الفكرة، طاقات موجودة في الأمة لكن من الذي يوجهها بشكل صحيح؟ لذلك تجد لما تأتي سياقات إسلامية صحيحة يكون لديها سلطة سياسية مثلا، تجدها تستثمر هذه الطاقات في صناعة مقدرات للأمة وتستثمر بشكل صحيح. بينما إذا لم توجد المظلة الصحيحة ستظل هذه الطاقات مهدرة ومهدرة ومهدرة ومهدرة. احنا ما نقول ما احنا بحاجة للتخصصات، نحن بحاجة للتخصصات، لكن أحوج من هذه التخصصات نحن بحاجة لاستثمارها بشكل صحيح، وإلا ستظل هذه التخصصات تضيع في الهواء. فإحنا نقول نفس الشيء العسكر اللي كانوا موجودين في تلك المراحل. هذه ترى خلاصة مهمة جدا. يعني مثلا واحد زي أسد الدين شيركوه، مدرعة عسكرية، هو الحال ومدرعة عسكرية تبارك الرحمن، يعني ما شاء الله تبارك الله، إذا ركب على الخيل ومسك السيف والرمح ما أحد يوقف قدامه، هو وعسكره ما أحد يوقفهم. إيش كان أسد الدين شيركوه؟ كان عبارة عن عسكري ضمن متابع لملك معين، يقاتل فيما يرضي الملك ويقف عما يرضي الملك وخلصنا. لما جاءت مظلة سياسية صالحة اللي هي نور الدين زنكي، وظف طاقة أسد الدين شيركوه بشكل صحيح. صلاح الدين الأيوبي إيش يعتبر؟ صلاح الدين الأيوبي عسكري أو قائد عسكري، قائد عسكري في البداية ليس بقضية وإنما لأجل النسب، لأنه أسد الدين شيركوه عمه، فهو ابن أخ أسد الدين شيركوه فكان معاه في الجيش. بس صلاح الدين نور الدين زنكي أرسل أسد الدين شيركوه لمصر فزعة، عشان قصة طويلة ذكرناها في طريق بيت المقدس. مين راح مع أسد الدين شيركوه؟ صلاح الدين الأيوبي. إلى ذلك الوقت طبعا كم كان عمر صلاح الدين الأيوبي ذاك؟ 20 بداية العشرينات، 21 22. إلى ذلك الوقت كان صلاح الدين الأيوبي يشرب الخمر. إلى ذلك الوقت يعني إيش؟ يعني هو طبيعة العسكر في ذلك الوقت عادي، هو غير يعني هو ما في إنه مجاهد في سبيل، لا هو عادي عسكري عادي مسلم. يعني لما تولى الوزارة ترك الخمر وترك اللهو، ثم بعد ذلك حسن حال صلاح الدين إلى أن أصبح فيما أحسبه من أولياء الله الصالحين، جهادا وتضحية وبذلا وإلى آخره. لكن كيف انتقل صلاح الدين هذا الانتقال؟ هو كان مثل حال عسكر الأمة في تلك المرحلة، فيهم الصالح وفيهم الطالح. كيف انتقل هذا الحال؟ انتقل هذا الحال لما صار في مشروع. إيش هذا المشروع؟ كان نور الدين زنكي مظلة سياسية أوجدت مشروعا للأمة وظفت فيه الطاقات بشكل صحيح. واضح؟ حتى ذكرنا في مرحلة طريقة بيت المقدس ذاك اللي كان يسوي اختراعات كيميائية بوقت صلاح الدين الأيوبي، ها واستعملوها في حصار عكا، وكان مدري يسوي انفجارات مدري كيف يسويها، وكان لها تأثير وقضية الحمام الزاجل وإرساله، وكان سووا أبراج للحمام الزاجل على سائر منطقة البلد وغطوها من الناحية التقنية. لكن صلاح الدين الأيوبي وأسد الدين شيركوه لو ما كان في هذا المشروع لربما كانوا مقاتلين عاديين أبطال عسكريا بدون مشروع حقيقي يبذلون فيه. لما وجدت المظلة الصحيحة وظفت هذه الطاقة بشكل صحيح. إذا نحن نتكلم عن جيش الخوارزمي هذا، إحنا نتكلم عن جيش ملخبط لا في مشروع. هم مع الخوارزمي، إن راح راح إن جاء جاء. قال لهم بسم الله وجهوا الآن إلى الخلافة العباسية، كلهم راحوا معه. الجيش اللي حاصر الخلافة العباسية في بغداد الخوارزميين كانوا ما أدري كم، 200,000 ولا 100,000 ولا ما أعرف كم، وما ردهم عن بغداد إلا الثلوج، لأنه يعني كانوا هم في الشرق، يعني يعتبر غرب إيران، في منطقة باردة. لما جاء الشتاء الثلج والرياح الثلجية والعواصف بددتهم. طيب، بعد هذه المقدمة الأولى عن التاريخ وأهميته ومصادره، وبعد هذه المقدمة الثانية عن خلاصة نظر، نبدأ الحلقة الآن. من جد ترى كلنا مقدماتها، ما حد قال لكم تطلبوا الدرس، ما لي دخل. طيب الحين هذه مقدمات عشان نضعكم في الصورة. الآن نبدأ من وقت ما ركب جنكيز خان خيله وفرسه وقال يا ريش حرك فرسه ذاك الطاغي المجرم ده، ها، بخارى وسمرقند، هذه اللي هي في إقليم ما وراء النهر. طيب الحين يعني احترت كيف أذكر المناطق اللي هي، لأنه هي صراحة فيها حوسة كثير. حوسة ليش؟ لأن أنت لما تقرأ ابن الأثير وتقرأ التاريخ الإسلام وتقرأ البداية والنهاية وتقرأ المصادر، في لخبطة في كيف تسلسل سير الجيش المغولي. طبعا ليش هذه اللخبطة؟ اللخبطة هذه لأنه ما كانوا جيش واحد، كانوا عدة جيوش. هو نفس جنكيز خان قسم جيشه إلى أقسام، وكل واحد من الأقسام عليه ولد من أولاده. جيد، الطاغية الصغير طالع لأبوه، فكل ولد من الأولاد عنده قسم من الجيش، وهذول كل واحد منهم انطلق إلى مكان. هذا الانطلاق والتمدد في اختلاف زمني، هذا واحد فتح بسرعة المناطق وهذا لا تأخر شوية، فتلقى فيه لخبطة. واللي يأرخ ما يأخذها جيش جيش، كل واحد صار يقول لك مثلا ودخل التتار، فأنت تقرأ مع مؤرخ يقول لك ودخل التتار إلى أذربيجان، بعدين يقول لك مثلا ثم دخل جنكيز خان إلى طالقان، طالقان في أفغانستان، طب إيش دخل أذربيجان في أفغانستان؟ فأنت ما أنت عارف، يعني هو يتكلمك بنفس الصفحة فأنت ما أنت عارف هو المغول هنا ولا هنا. لكن لما تفهم إنه هم مجموعة جيوش، فتفهم إنه لا، في جيش كان هناك ودخل هذه المناطق، وفي جيش كان هنا دخل هذه المناطق إلى آخره. فهذه واحدة من الإشكالات في قضية اللخبطة في ترتيب المصادر في تمدد المغول. الشيء الثاني الداعي إلى هذا الاختلال في التصور، اللي هو أنه هي كانت موجات. موجات يعني إيش؟ يعني مثلا يطلع يأخذ له مدينة مدينتين، بعدين المدينة اللي أخذوها مثلا إيش تنتقض عليهم، فيرجع يأخذها مرة ثانية. فالمؤرخ يذكر لك أنه ثم رجع إلى مثلا همذان. طب إحنا توق قلت لي همذان، لا هي رجع مرة ثانية، وهكذا يعني. فهذه يعني التسلسل فيه إشكال. فأنا راح أخذ اللي ذكره سهيل طقوش في الكتابه في كتابه، نأخذ التسلسل اللي ذكره باعتبار سهولة العرض. وطبعا المصادر مثل ما ذكرت سابقا الاعتماد على في الأساس على المصادر الأصلية المعاصرة في تلك المرحلة. تمام. بعد بلاد ما وراء النهر توجه جنكيز خان، بس أنا قلت النهر يعني اللي هو إقليم خراسان، لا قبل إقليم خراسان مر إلى إقليم خوارزم، باعتبار خوارزم هي العاصمة للدولة الخوارزمية، وباعتبار أنه هو يعني جاي يصفي هذه الدولة وينهيها. طيب يقول كانت خطوة جنكيز خان التالية السيطرة على إقليم خوارزم، فتقدم في خريف عام 617 الهجرة صوب ترمذ. طبعا ترمذ اللي هي نسبة لها الإمام الترمذي رحمه الله، هاي ترمذ كذا يعني في دخلة في اليابسة على النهر الجيحون على حدود أفغانستان، هي في طاجكستان الآن، تتربع على هذه الدخلة كذا جاية في رأس اليابسة المتمدد على النهر. لو تشوف الخارطة اليوم تلقاها واضحة، ترمذ آتية في هذا الجزء. طيب قال تقدم جنكيز خان صوب ترمذ واستولى عليها بعد حصار. شوف الجملة التالية، يقول وقتل جميع سكانها. المغول كانوا ماشيين بهذا التفكير. يعني شفت يعني عدد القتلى مثلا، تقول مثلا والله 10,000 خمسة، وقتل جميع السكان. ولذلك يعني لما تقرأ للذهبي في الأمصار ذوات الآثار تتعجب أنه يعني في بلدان هو يؤرخ لها من ناحية العلم، يقول لك مثلا وانتهى العلم في هذا البلد بدخول المغول وبدخول التتار. يقول لك مثلا خرج منها فلان وفلان وفلان ثم فلان ثم العلماء ثم كذا، ثم انتهى كل ذلك بدخول التتار، خلاص انتهت يعني. يقول لك قتل جميع سكانه وأمضى شتاء 617-618 هجري على ضفاف نهر جيحون. بعد ما توفي اللي هو علاء الدين الخوارزم شاه اللي هو سبب المشكلة هذه كلها يعني من جهة داخلية، طبعا احنا توفي ذكرنا قصته، هم المغول طاردوه طاردوه طاردوه إلى أن توفي في بحر قزوين، في جزيرة في بحر قزوين. لما توفي المفترض الآن إيش يصير؟ استنفار حالة الطوارئ داخل الدولة الخوارزمية حتى تنقذ بلادها التي مهددة وإلى آخره. لا، اختلفوا نفس الشيء على الحكم بعد خوارزم شاه الذي توفي. طبعا كان المرشح هو جلال الدين خوارزم شاه، هذا جلال الدين حي صاحبنا في الرحلة، وهذا جلال الدين الخوارزمي كان في معارضة من العسكر، عسكر الدولة الخوارزمية انه هو يتولى، وصار بينهم انشقاقات وصار بينهم اشكالات، هذه منعتهم من انهم يكون لهم جيش موحد يسترد العافية. وبالمناسبة يا جماعة ترى المغول ليسوا اسطورة لا تقهر، سيأتينا ان شاء الله بعد قليل ان اتسع الوقت انه ترى صار في مقاومة في بعض المغول، وبعض المعارك التي حصلت انكسر فيها المغول والتتار كسرة قوية، معركة انكسروا انكسروا يعني، يعني قتل مثلا أكثر الجيش والبقية فروا. يعني كان بالأمة أن تقاوم، كان بإمكان الأمة أن تقاوم مع كل سوء التدبير الذي كان، لكن كان بإمكان الأمة أن تقاوم، وبالفعل قاومت وحصلت حصل نصر جزئي في بعض المعارك، لكن تبقى السمة العامة التي كانت عليه الأمة في تلك المرحلة، تفرق وتفرق وتنازع وتنازع وتنازع على الغنائم وعلى السلطة. الشاهد أنه حصل اختلاف في من يتولى بعد ذلك. قال ما دفع جنكيز خان إلى الإسراع بإرسال ما يزيد على 100,000 جندي بقيادة 3 من أبنائه لاجتياح العاصمة الخوارزمية جرجانية الواقع قرب دلتا نهر جيحون على بحر آرال، وقد تعرضت لأسوأ أنواع المحن والشدائد والقتال الضاري. هذه طبعا فيها تفاصيل يا جماعة، التفاصيل حصار خوارزم أو جرجانية عاصمة خوارزم صار فيها حصار طويل وقصص وأحوال إلى أن اقتحمها المغول أخيرا. يقول في صفر 618 الهجرة فقتلوا كل الرجال بوحشية بالغة وسبوا النساء والأطفال، ثم حطموا السد الذي يمنع ماء نهر جيحون عنها فانسابت المياه إلى داخلها وهدمت الأبنية وأغرقت من أفلت من السكان أو هلك تحت الأنقاض. لذلك قالوا فيها يعني متقرأ في المصادر من لم يمت بسيف المغول مات بالماء، وقبل ذلك أحرقوها، فلما مات بالسيف مات بالإحراق، ولما مات بالإحراق ما مات بماء السد الذي فتح على المدينة. قوة حارقة مدمرة لا يعني إيش لا تنظر في جانب أخلاقي أو جانب رحمة أو جانب، وكان جانب الانتقام يعني أساسيا وواضحا ومحركا في مثل هذه الأحداث. بهذا سيطروا على إقليم خوارزم، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى خراسان. أحاط المغول بإقليم خراسان بعد أن استولوا على إقليمي ما وراء النهر وخوارزم، وكان جنكيز خان حريصا على الاستيلاء على بقية الأقاليم التي تتكون منها الدولة الخوارزمية. بعد أن استولى على ترمذ عبر نهر جيحون وتوجه نحو مدينة بلخ. مدينة بلخ مدينة في أفغانستان الحالية تقريبا، لما شفت ترمذ هذه اللي في طاجكستان، إذا عبرت نهر جيحون تقريبا أول مدينة تقابلك بوجهك قريبة جدا من نهر جيحون هي مدينة بلخ. لم تكن المدينة جيدة التحصين فاستسلمت طوعا، ولم يتعرض جنكيز خان لها لأن استسلمت، إلا أنه نكث بوعده فيما بعد وأمر بقتل جميع سكانها عقابا لها على تمرد أعقب الاستسلام. صار جنكيز خان بعد استيلائه على بلخ نحو الطالقان. طالقان مدينة في أفغانستان حالية وكان فيها حصن، طبعا ما ذكر هنا التفاصيل، لكن حاصر جيش المغول مدينة طالقان 5 أشهر ما استطاعوا أن يدخلوها. فلما استعصت هذا الاستعصاء جاء جنكيز خان بنفسه ببقية الجيش وحاصرها 4 أشهر زيادة على 5. بعد 9 أشهر استطاع اقتحام المدينة. بعد ذلك قالوا في ظل هذه الظروف استطاع ذكر ابن جنكيز خان أن يستولي على المدن 3 الكبرى في خراسان. إيش هي المدن 3 الكبرى في خراسان؟ لا سمرقند خلصنا منها في إقليم ما وراء النهر. في خراسان إيش المدن 3 الكبرى؟ هرات أحسنت، ونيسابور، ومرو. ذكرنا مرو قبل شوية. هذه الآن كل واحدة منها في دولة من الدول الحديثة. مرو في تركمانستان، وهرات في أفغانستان، ونيسابور في إيران. هذه الثلاثة هي أهم مدن في خراسان، في إقليم خراسان التاريخي. استولى جنكيز خان على كل هذه المدن والمناطق. بعد ذلك جلال الدين الخوارزمي اللي هو جاء بعد أبيه خوارزم شاه الذي يعني عمل العمايل كلها وهو اللي بدأ الحرب مع المغول وكذا، جلال الدين بدأ يعني إيش يرتب الجيوش يضبط الأحوال، وكانت القاعدة التي يعني ينطلق منها هي مدينة غزنة في أفغانستان. هذه كلها مدن الآن معروفة. غزنة تعتبر يعني تقريبا جنوب كابل، يعني قريب من وسط أفغانستان بين كابل وقندهار، هي مدينة غزنة. هذا هذه المدينة كانت منطلقا لجلال الدين الخوارزمي في مقاتلة جنكيز خان. الآن بدأت تجمع الجيوش أنه يا جماعة الخير هذا قتل أبي وأسقط لنا إقليم ما وراء النهر وبدأ يسقط البلاد، ها فخلينا نسوي شيء ونعمل لنا حاجة نقاوم بها هذا التمدد. يقول في الوقت الذي كان فيه جنكيز خان ينعم بثمرة انتصاره في باميان، أيضا هذه مدينة في أفغانستان، تلقى خبرا بانتصار السلطان جلال الدين على إحدى فرقه العسكرية في السهول المحيطة بمدينة بروان شمالي غزنة. هذا أيضا في أفغانستان، تعتبر كذلك المنطقة بروان الآن تعتبر شمال كابل، وكانت تحاصر قلعة واليان في طخارستان. وعندما علم بنبأ هذا الهجوم أرسل جيشا على وجه السرعة يقدر ب30,000 جندي بقيادة أحد قادته لحرب السلطان الخوارزمي. واشتبك الطرفان في رحى معارك ضارية على بعد فرسخ من بروان، استمرت يومين وأسفرت عن انتصار السلطان الخوارزمي. الآن معركتان متتاليتان طاحنتان انتصر فيها جلال الدين الخوارزمي على جيش إيش جنكيز خان. وهذا زي ما قلت لكم يعني معناه أن المغول ليسوا أسطورة لا تقهى. ولاحظوا الآن هذه الانتصارات في عز المغول وفي أقوى أو في ذروة قوتهم. كانت النتيجة الفورية لانتصار المسلمين أن رفع المغول الحصار عن قلعة واليان، كما ثار سكان بعض المدن ضد الحكم المغولي فقتلوا الولاة المغول وصبوا جام غضبهم على الأسرى، لكن المغول سرعان ما استعادوا زمام السيطرة وانتقموا من المسلمين. وإذ سقطت الطالقان، الآن بدأت أول مقاومة منظمة منذ أن تمدد المغول إلى بلاد المسلمين. هذه أول مقاومة منظمة حصلت. كان بالإمكان أن تثمر هذه المقاومة ويبنى عليها، لكن ما الذي حصل؟ يقول إذ سقطت الطالقان أضحى بوسع جنكيز خان أن يزحف بكل قواته لمواجهة السلطان، غير أن ما حدث من نزاع بين قادة هذا الأخير، قادة السلطان، يعني تخيلوا إحنا في هذه الظروف حصل نزاع بين قادة جيوش السلطان جلال الدين الخوارزمي. طبعا إذا كان هذا النزاع حصل في مثل هذه الظروف فأنت إيش تتوقع؟ يعني هو الآن أنت أصلا لو توحدوا تقول يعني يكفي ولا ما يكفي، لازم جيوش الأمة الباقية من بغداد ومن بلاد الشام، فما بالك والجيش اللي في مشرق العالم الإسلامي اللي في خراسان هو نفسه بينه انقسامات. يقول حصل نزاع بين القادة بشأن اقتسام الغنائم بعد معركة بروان، هي أول معركة ينتصروا فيها وصار فيها غنائم، اختلفوا على الغنائم. قال هذا منعه من أن يلتقي بالمغول في معركة حاسمة، إلا أنه كان بيسعي إعاقتهم في دروب جبال الهندوكوش، ومع ذلك لم يلجأ إلى تنفيذ هذه الخطة واكتفى بالارتداد أمام زحفهم حتى بلغ شاطئ نهر السند، ودخل جنكيز خان مدينة غزنة اللي هي كانت منطلق للسلطان جلال الدين. بعد أن أخلاها السلطان وعين عليها حاكما من قبله. طيب الآن هذا الآن يعني إيش الانسياب الأول للمغول على بلاد خراسان، انسابوا من جهة نهر جيحون في فرقة طلعت على الشمال أخذت خوارزم اللي هي تعتبر في تركمانستان الآن، وفي فرقة دخلت نزلت على خراسان أخذت إيش اللي هي الطالقان والهرات ونيسابور ومرو إلى آخره من بلدان خراسان، وأغلب المعارك وأغلب الصولات والجولات في تلك المرحلة كانت في منطقة أفغانستان الحالية. أغلب المعارك طبعا المعارك الأساسية التي حصلت من جهة السلطان جلال الدين كانت في أفغانستان الحالية اللي هي تعتبر شمال منطقة غزنة وقريبا من كابول. هذه الآن المقاومة التي حصلت للمسلمين حقيقة تضعنا أمام يعني وقفة تاريخية، وهي أنه العدو الخارجي مهما كان قويا ومهما كان مرعبا ومهما كان يمتلك الأدوات ومهما كان يمتلك يعني خلنا نقول الأعداد المهولة، فإن مشكلتنا عبر التاريخ لم تكن هي هذه. مشكلتنا عبر التاريخ هي من الأسباب الداخلية. ولذلك بعد معركة أحد لو جاء الآن واحد محلل عسكري ويتفلسف علينا كان يقول السبب الأساسي في الانكسار الذي حصل يوم أحد هو أنهم خرجوا من المدينة ولم يحتموا فيها، وكان بالإمكان أنه لو أخذوا الرأي الأول لحصل انتصار، وهذه المساحة فيها ميدان كذا وفيها إشكال كذا وفيها إلى آخره. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذه المعركة قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نقل لموضوع التحليل والتفكير والمراجعة إلى القلب. وحقيقة هذا لما تتأمل في التاريخ تجد أن هذه هي المشكلة. يعني سؤال، الآن الصليبيون لما احتلوا بيت المقدس واحتلوا بلاد الشام أخذوا 50 سنة ثم 40 سنة قاومهم المسلمون. سؤال، ما الذي تغير في الإمكانات المادية العسكرية للمسلمين خلال هذه المدة؟ ولا شيء. الأشخاص نفسهم، نفس الأعداد، نفس أدوات السلاح، ما تغير ولا شيء. إيش اللي تغير؟ اللي تغير هو التفرق إلى الاجتماع، بس هذا اللي تغير. لذلك دائما إذا كان بحثنا عن مشكلاتنا في خارج نطاق أنفسنا حقيقة نكون قد تجاوزنا يعني خلنا نقول ميدانا أساسيا للدراسة والتحليل. طيب خلاصة أنه حصلت مقاومة، هذه المقاومة كان بإمكانها أن توقف الزحف المغولي، هذه المقاومة كان بإمكانها أن تكسر شوكة التتار وأن ترد عاديتهم عن الأمة الإسلامية. حصل نصر، حصلت معارك وسط أفغانستان، بعد ذلك حصل مزيد من الانقسام، تفرق بسبب غنائم معينة. طبعا ذكروا قصة أخرى في التفرق، أحد القادة كان أيضا يرى كان حصلت له مشكلة معينة داخل الجيش وقتل ابن أخيه، فقال أنا أبلي بلاء حسنا ثم تكون النتيجة أن يقتل أخي أو ابن أخي، فخرج من الجيش معه 30,000 جندي يعني تقريبا نصف الجيش، وجيش جلال الدين الخوارزمي تقريبا كان 60,000 أو نحو ذلك. ويذكر المؤرخون أظن ابن الأثير أنه ذهب جلال الدين خلفه ويعني كان يبكي يكلمه يستجديه، حتى قالوا أنه ذكره بالجهاد ذكره بكذا، فأخونا كان زعلان وترك الجيش، وبقي جلال الدين الخوارزمي يحسبها يمين يسار. آخر شيء قرر أنه هو يتجه إلى السند، نهر السند، السند اللي هي الآن في باكستان. باكستان طبعا كانت خارج مسرح الأحداث تماما، ما دخلتها هذه الأحداث، الأحداث كلها في خراسان وفوق. فنزل جلال الدين خوارزمي إلى السند، إلى عند نهر السند، تبعه جنكيز خان، حصلت معارك ضارية قريب من نهر السند، ضارية جدا، استمرت 3 أيام معارك، هذه المعارك كل طرف أثخم في الآخر. بعد ذلك استطاع جلال الدين خوارزمي أن يهرب هو وقيل 4,000 معه، عبروا نهر السند، حتى يقال انه هو لما عبر النهر يعني كان يعني انه كان ممكن يعني منتحر يموت لانه هو دخل بالخيل على وسط النهر، لكن عبر النهر وانتقل الى بلاد السند. لما انتقل الى بلاد السند خرج من دائرة الخطر المغولي، وما استطاع جنكيز خان ان يتبعه، وصارت الان بلاد المسلمين اللي هي خراسان وإيران بلاد فارس وعراق العجم كل هذه المناطق سارت بلا قائد وبلا حاكم وبلا سلطان وبلا جيش رسمي، وبالتالي جاء المغول فاحتلوا المواقع واحد تلو الآخر. ولا تقول لي كيف ساروا، لأنه يعني إيش المدن، ما عاد في إيش المدن، هي كلها جات مع بعض. أخذوا هذه البلدان كلها، وصلوا إلى أذربيجان. أذربيجان اللي هي الآن تعتبر شمال إيران، مناطق تبريز وأمثالها. وبعد ذلك فرع من فروع جيش المغول يعني إيش استحسن الحال، فكمل شمال، كمل شمال التقى بالكرج. دائما تسمعوا تشوفهم في الكرج اللي هم في الكتب القديمة، الكرج وكانوا لهم دخل في الأحداث هذه، الكرج اللي هم الجورج اللي هي جورجيا. التقى بهم، طلعوا له جيش 10,000 سحقهم، فتح عاصمة جورجيا وكمل على ساحل بحر قزوين من الجهة الغربية الشمالية، إلى أن وصل إلى مدينة في داغستان الآن اسمها أظن دربنت، هي تعتبر سموها باب الأبواب، وكمل على الشمال على بلاد إيش بعد جبال القوقاز، ودخل بلاد روسيا، وأخذوا يمين وأخذوا شمال، وراحوا البلغاريا وحرقوا الدنيا وقتلوا، عارف، مسلمين كفار ما يفرق، طالعين كل ما مروا على مدينة. طبعا إذا تفكر تقاوم يقاتلوك، إذا ما تقاوم عاد يدخلوا قضية السلم والصلح يعاهدوا. هذا فرع من الجيش راح إلى تلك البلاد، وبقوا يعني فترة طويلة. لذلك في من المغول مشهور اللي هي القبيلة الذهبية، هذه القبيلة الذهبية اللي هي أول قبيلة تقريبا من المغول أسلمت، هذا اللي هو قائدهم كان بركة خان، هذا كانوا وين؟ كانوا في الساحل الشمالي لبحر قزوين، يعتبر الآن جنوب روسيا. الآن لسه ما وصلنا إلى وين؟ إلى بلاد يعني خلنا نقول العراق وبغداد والخلافة العباسية، وإن كان يعني كان في تهديدات معينة وكان في خوف، ولذلك ذكر الذهبي إنه الخليفة أمر الناس بالقنوت في الصلوات لدفع هذا الشر، وبدأت محاولة تشكيل تحالفات، اللي هو الخليفة العباسي اللي هو المفترض إنه هو الخليفة العباسي لكل الأمة الإسلامية، يعني هو مفروض الخليفة المسلمين، لكن هي حقيقة كانت خلافة يعني سلطانها الحقيقي في العراق، وأما في بقية البلدان فهي خلافة شرفية. فاتفق مع صاحب أربيل، في كتب التاريخ يكتبوها إربيل، هي أربيل مشهورة الآن، ومع صاحب بلاد الجزيرة اللي هو مين بلاد الجزيرة الفراتية، مين صاحبها اللي هو رجعنا الآن لأولاد صلاح الدين، أولاد أخوه اللي هم الأشرف موسى، احنا قلنا ثلاثة أبرز أولاد صلاح الدين، المعظم عيسى والأشرف موسى والكامل محمد، يعني موسى وعيسى ومحمد. حتى ذكرت أنا ترى لما حرروا دمياط الشاعر لما كان في أسر الصليبيين أو الوفود الصليبية، فقال لهم أعباد عيسى، طبعا هو الكامل محمد كان في مصر، وجاء عيسى اللي هو المعظم والأشرف موسى، واحد جاء من الشام واحد جاء من بلاد الجزيرة، فزع لمين؟ للكامل محمد عشان يطرد الصليبيين. فالشاعر إيش قال يخاطب الصليبيين الموجودين؟ قال لهم أعباد عيسى، إن عيسى وحزبه وموسى جميعا يخدمون محمدا، فاثنين بواحد، فهمتوا الفكرة؟ يعني حتى نذكر تعليقي في الحلقة قلت يعني اللي زمان كانوا يقدروا يسووها الحركات، يعني صعبة تتسوى الآن، يعني هو ضرب اثنين في واحد، إنه ترى عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام يخدمون محمدا صلى الله عليه وسلم، بس هو جابها على الحاليين اللي هو عيسى المعظم ملك دمشق وموسى الأشرف ملك بلاد الجزيرة ومحمد اللي هو الكامل صاحب مصر، وعباد عيسى اللي هم الصليبيين كانوا موجودين في الخيمة، فقال لهم عباد عيسى إن عيسى وحزبه وموسى جميعا يخدمون محمد اللي هو الكامل. فهذا اللي فوق اللي هو إيش فوق ماسك بلاد الجزيرة اللي هي الآن تعتبر جنوب تركيا وجزء من العراق وجزء من سوريا، يعني شرق سوريا الشمال الغربي للعراق، الجنوب جنوب تركيا، هذه المناطق اللي هي بين نهر الفرات ودجلة، هذه الجزيرة الفراتية يدخل فيها مدن من تركيا مثل مياه فارقين وماردين وحران وأورفة اللي هي الرها، ويدخل فيها من بلاد سوريا الرقة وأمثالها، ويدخل فيها هناك الموصل ومن العراق الموصل وأمثالها، هذه المنطقة. هذه كان طبعا حتى تمتد إلى بحيرة وان في شرق تركيا، أهم مدينة على بحيرة وان تابعة لهذا الإقليم أو قريبة منه إذا تابعة سياسيا، اللي هي أخلاط أو خلاط. الشاهد أنه لما اقترب المغول من غرب إيران، أخذوا غرب إيران واقتربوا من حدود العراق، الخليفة العباسي استنهض الناس ونسق مع صاحب أربيل اللي هو في كردستان العراق الآن، ومع صاحب اللي هو الأشرف موسى اللي هو صاحب بلاد الجزيرة الفراتية، على أساس أنه يا جماعة خلينا نجتمع على أساس نقاوم المغول صفا واحدا. طيب احنا نقف عند هذا الحد من ناحية تسلسل حد المغول، يعني احنا نقول الحلقة الماضية وقفنا عند وجودهم إلى أقليم ما وراء النهر، الآن نقف عند وقوفهم عند حدود العراق وحدود الجزيرة الفراتية. فهم الآن أخذوا إيش؟ أخذوا إقليم خراسان وأخذوا إقليم فارس على الأقل المناطق الشمالية منه، يعني الآن غرب إيران وشرقها وكل إيران تعتبر تقريبا مع المناطق الشمالية مع جنوب مع أذربيجان، كل هذا أخذوه. فصاروا الآن على الحدود المباشرة مع العراق وعلى الحدود المباشرة مع بلاد الجزيرة الفراتية، وهنا اقتربوا كثيرا جدا من هذه الناحية. وين صاحبنا جلال الدين الخوارزمي اللي هو سلطان المسلمين في تلك المناطق؟ في باكستان في السند. ايه طبعا هو ايش حيسوي بعدين؟ هو حيرجع ياخذ له فترة مختبئ وكذا، وبعدين حيرجع. لما يرجع متى رجع؟ رجع بعد ما انسحبوا المغول من المنطقة. طبعا جنكيز خان الى الان ما مات، احنا الان في بداية 600 احنا دخلنا بدينا اليوم من 617-18 وصلنا الى 621 تقريبا حولها. جنكيز خان داور ورجع بلاد الصين، صارت له مشاكل هناك في منغوليا وفي الصين، وبعض الناس انتقبوا عليه وصار في اضطرابات وما اضطرابات، فبدأ يسحب جيوشه ويرجع مرة ثانية يضبط الوضع هناك، الى ان توفي 624 جنكيز خان في بلاده. تمام؟ لما خلت البلاد صاحبنا جلال الدين رجع، ولما رجع بدل ما يجمع الجيوش وزبطها ويحمي الحدود وانه عشان لا يرجعوا المغول مره ثانيه، ها هو ما شاء الله يعني ايش يعني طاقه قتاليه جاهزه، فما في المغول فلازم يشتغل يعني، فاشتغل يعني لقاتل المسلمين والكفار، يعني هو يعني جزء من الكفار اللي قاتلهم اللي هو راح للجورج هناك الكرج، ما ادري تتمشكل معاهم مع اذربيجان، ودخل في معارك وحروب طويله عريضه. وبعد ذلك هو نفسه جلال الدين خوارزم بعد كل هذه الاحداث التي حصلت والمآسي والمجازر، وبعد يعني التهام بلاد المسلمين، التهام بعد الحرق والقتل، بعد هذه المعارك كلها قرر جلال الدين خوارزم ان ينتقم من الخليفة العباسي في بغداد. جد ايه قرر ان ينتقم من الخليفة العباسي في بغداد. ايوه لانه هم عندهم الخوارزميين تحليل انه الخليفة العباسي في بغداد هو سبب مجيء المغول، هم يتهمونه بانه هو اللي كتب للمغول انه تعالوا عشان يخلصون من الخوارزميين، هم كذا عندهم نظرية يعني. هذه النظرية طبعا غير مثبتة في التاريخ، غير مثبتة، فيها ادعاءات وكلام ذكرها ابن الأثير وذكرها غيره، لكنها غير مثبتة يعني. حتى ابن الأثير جابها على صيغة إن صح. فقرر جلال الدين الخوارزمي أنه هو يقاتل ينتقم من الخليفة العباسي يعني. بس هو يعني حتى نعرف أنه إيش هي أحوال المسلمين وقت مثل هذا. طيب إذن يعني هذا تسلسل الأحداث بشكل عام. إحنا وقفنا الآن عند بغداد، أو خلنا نقول ما وقفنا عند بغداد، وصلوا إلى بغداد ثم بعد ذلك انسحبوا. جيد، انسحبوا إلى بلادهم نظرا لبعض الاضطرابات. طبعا انسحاب مو معناه خلو البلاد تماما من وجود المغول، لكن على الأقل التمدد الأساسي توقف في تلك المرحلة، وإن شاء الله في اللقاءات القادمة نأخذ شيئا من يعني استمرار هذا التمدد والزحف وإيش اللي صار فيه بالضبط، وإيش مصير كذلك جلال الدين خوارزمي في الوقوف، لأنه رجع الآن بجيشه، فهل في أيضا معارك أخرى؟ هل في وقوف آخر أمام التمدد المغولي أم لا؟ طيب إحنا تعودنا أنه نختم هذه الحلقات كل حلقة بسيرة من السير، فاللي تعبان أو نعسان يشرب قهوة أو يشرب موية أو يروح يتوضأ، عشان يعني نحاول ما نخرم هذه السنة. طيب في من السير المقادسة ما خلصوا بالمناسبة، في أحد المقادسة اللي هو تذكروا سيرة عبد الغني المقدسي حافظ الإمام، إيه هذا ابن الآن محمد ابن حافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي، هذا توفي احنا الآن في وفيات سنة كم؟ خلينا نتأكد، احنا سلمكم الله في وفيات سنة اوه بدري، هذا ما احنا اخذناه ولا ما اخذناه؟ ما اظن اخذناه، ايه غريب هذا مبكر بس يبدو ان احنا نسيناه، ان شاء الله ما اكون قلته بواحدة من الحلقات ونسيت. لا ما اظن اخذناه. توفي 613، احنا الان بدأنا 617، فهذا واحد من الفوائد يعني، ما اظن ان اخذناه. محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي ناخذه بشكل سريع، مثل ما ذكرت حقيقة هؤلاء المقادسة مجموعة من العلماء الفقهاء اللي أصلهم من فلسطين من نابلس، وهم من علماء الحنابلة، ولكنهم لأجل الاحتلال الصليبي ووجود الصليبيين رحلوا إلى دمشق، وفي دمشق سكنوا في منطقة في سفح قاسيون، وهذه المنطقة هي الموجود فيها الآن جامع الحنابلة، الآن موجود في دمشق جامع معروف اسمه جامع الحنابلة، هي نفس المنطقة التي يعني كانوا فيها أو على الأقل انتقلوا إليها. وهؤلاء سبحان الله يعني لم يمر علي حقيقة مجموعة من العلماء من عائلة واحدة هم بهذا الصلاح وبهذا المستوى من الإيمان والزهد وحسن خلنا نقول حسن الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى علما وعملا، وهم من خيار عباد الله الصالحين فيما نحسبهم. مرت معنا سير أهم هؤلاء الأشخاص انتهينا منها، الآن بقي مجموعة من هؤلاء المقادسة نأخذهم بحسب الأعوام إن شاء الله، ليسوا في رتبة من ذكرنا ولكنهم أيضا من صالحيهم. وهذا الآن ابن أحد أكبرهم وأشهرهم اللي هو هذا الكبير اللي هو عبد الغني المقدسي، ذكرنا سيرته، هذا ابنه محمد. طيب هذا ولد في دير المقادسة سنة 66 و500 من الهجرة، ارتحل إلى بغداد له وله 14 سنة، ذكروا من سمع منهم من العلماء، قال ابن النجار، ابن النجار هذا أحد من المؤرخين المعاصرين لتلك المرحلة، سمعنا معه وبقراءته كثيرا وكتب بخطه كثيرا وحصل كثيرا من الأصول واستنسخ كثيرا من الكتب، وكان في رحلة الأولى يعيرني الأصول ويفيدني عن الشيوخ ويتفضل إذا زرته، وكان من أئمة المسلمين حافظا للحديث متنا وإسنادا عارفا بمعانيه وغريبه متقنا لأسامي المحدثين وتراجمهم مع ثقة وعدالة وأمانة وديانة وتودد وكيس ومروءة ظاهرة ومساعدة للغرباء. وذكر الحافظ الضياء، الحافظ الضياء هذا هو أحد المقادسة أصلا، هو المترجم الأهم للمقادسة، قال كان رحمه الله حافظا فقيها ذا فنون، وكان أحسن الناس قراءة وأسرعها، وكان غزير الدمعة عند القراءة، وكان متقنا ثقة سمحا جوادا. طيب هذا الآن اللي هو صاحبنا اللي هو إيش لقبه كان هذا اللي احنا نتكلم عنه، عز الدين، هو ابن الحافظ محمد بن الحافظ عز الدين أبو الفتح المقدسي، يعني هو مشهور بالعز المقدسي. قال الضياء عنه سافر العز إلى بغداد مع عمه وأقام ببغداد 10 سنين واشتغل بالفقه والنحو والخلاف، ورجع وكان يتكلم في مسائل الخلاف كلاما حسنا، ثم سافر بعد مدة إلى أصبهان في طلب الحديث ولقوا شدة من الغلاء والجوع، ثم رجع إلى بغداد وأقام بها يقرأ شيئا من الفقه واللغة على الشيخ أبي البقاء، ثم عاد إلى دمشق وكان يقرأ الحديث للناس كل ليلة جمعة في مسجد دار البطيخ بدمشق، يعني مسجد السلاليين. في أحد يعرف مسجد السلاليين الآن؟ طيب وانتفع الناس بمجالسته، ثم إنه انتقل إلى الجامع إلى موضع والده فكان يقرأ يوم الجمعة بعد الصلاة في حلقتنا. وسبب حصول ذلك أنه لما جاء حنبل من بغداد أراد الملك المعظم، المعظم هذا صاحبنا عيسى اللي هو ابن العادل اللي صلاح الدين يصير عمه، هذا المعظم سيرته غريبة جدا ومتناقضة، وراح يجينا إن شاء الله في اللقاء القادم راح ناخذ سيرته، لأن هو توفي 624 نفس سنة وفاة جنكيز خان. هذا المعظم عيسى يعني ما يعني وصفه غريب، عارف يعني هو قاتل الصليبيين وفي نفس الوقت كان يتقاتل مع أخوانه وعنده مشاكل، وفي نفس الوقت هو يعني من أبرز ما عمله أنه هو استعان بالخوارزميين على أخوانه. الخوارزميين في هذه المرحلة اللي هو يوم راحوا، قلنا احنا راحوا التتار رجعوا إلى بلادهم، صارت البلد خالية، رجع جلال الدين من وين؟ من باكستان، من السند. فلما رجع تحالف مع المعظم عيسى، المعظم عيسى ملك دمشق، تحالف مع جلال الدين خوارزمي. بعدين جلال الدين خوارزمي قال له ايش رايك على الخليفة؟ قال ايش رايك نشجع خليفة؟ فالمعظم عيسى قال له لا، كل الناس الا الخليفة. جد والله قال له لا، انا ممكن اتعاون معك على اي احد بس الخليفة لا، خليفة العباسي وكذا. فهو غريب يعني. وايضا ايش كان اريحي، ما يحب المظاهر وعفوي، حتى انا ذكرت اظن في السلسلة ذكروا عنه، ذكر اظن الذهبي قال وكان اهل الشام اذا ارادوا ان يقولوا شيء عن الشيء عفويا قالوا بالمعظمي، انه يعني زي البساط احمدي مثلا، هذا يقول لك القضية معظمية يعني، عارف انه ببساطة يعني، فانه هي كانت يعني كان هو عند غريب جدا. وفي نفس الوقت كان شريبا للخمر، اي يعني كانت مديما، وفي نفس الوقت لا، وفي نفس الوقت كان محبا للعلم والعلماء ودارسا، مو محبا اللي هو يعني عاطفة، لا لا لا، كان دارسا للعلم دراسة كبيرة. يعني خلنا أقول لك الكتب اللي سمعها على العلماء، أنا أقول لك أنه يمكن أكثر طلبة العلم في هذا الزمن ما سمعوها سماعا، كتب كبيرة، إن هو الآن ستأتيك القصة. فالنموذج يعني هو مو خاص فيه يعني، هو يعني حتى أنا أتذكر قلت واحدة من الحلقات قلت ما أدري هم الغريبين ولا إحنا. يعني هم كانوا عايشين مرحلة والله يعني ما أعرف كيف يعني، مرحلة غريبة يعني، كأننا ما إحنا عايش يعني، أعرف إحنا عايشين في مرحلة غريبة جدا يعني. وهو طبعا لا شك تناقضات، هم كان عندهم مشكلات يعني، بس في نفس الوقت قراءة الواقعية للتاريخ مهمة جدا. إنه يا جماعة ترى كثير من اللي ما يقرأ التاريخ قراءة حقيقية يبدأ يحكم على الناس والتجارب حكم مثالي، فيبدأ مثلا بعض التجارب الإسلامية أوه هذا عنده خطأ مدريش، طيب عنده خطأ مدريش، تقرأ التاريخ حبيبي، تقرأ التاريخ تشوف البلاوي، تشوف الأخطاء اللي من جد، والله من جد يعني اهدى شوية. فبعض الناس يعني احنا عصرنا يا جماعة عصر مزايدات، والله عصر مزايدات يعني، تلقى الفساد فيه إلى أكثر شيء، وفي نفس الوقت يا ويل واحد يسوي فساد، فاهم يعني، أو خطأ. طبعا هو لا شك الفساد فساد والخطأ خطأ والظلم ظلم، لكن في حالة مزايدات مركبة في زمان اليوم غريبة جدا. الشاهد انه هذا المعظم عيسى امير دمشق او ملك دمشق هذا كان يعني محب جدا للعلم والعلماء، ودرس كتاب سيبويه في النحو، هذا مين يدرس الحين حتى متخصصين في اللغة العربية مين يدرسه؟ لكن شوف الان ايش الكتاب اللي قرأ اللي سمعه، قال نرجع للعز اللي هو العز المقدسي، هذا يقول سبب حصول ذلك أنه لما جاء حنبل من بغداد أراد الملك المعظم أن يسمع المسند، مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد مين يسمعه؟ مسند الإمام أحمد مين يسمعه؟ يعني واحدة من الطبعات حقت المسند هي طبعة هذا 51 مجلد حقت طبعة دار الرسالة، يعني فيها حواشي كثير وكذا، بس الملك المعظم يبغى يسمع المسند. فقرأ له بعض المحدثين، وكان المسند يقرأ عندنا وفي المدينة، المدينة هنا المقصود بها والله أعلم دمشق، إنه عندنا يقصد في الجبل، إنه هو الحنابلة كانوا في الجبل يعني في سفح قاسيون كذا، منطقة تعتبر طالعة شوية، كانت الآن وسط دمشق متصلة، بس هي سابقا كانت منفصلة يعني، هي هذه المنطقة أظن تسمى الصالحية، إيه هذه المنطقة منفصلة عن دمشق كانت سابقا. شاهد وكان العز رحمه الله يقرأ ويحضر عندنا جماعة من أهل المدينة منهم العلم الرقي إمام الملك، فمضى إليه وقال إذا كنت تريد قراءة مليحة عاجلة فما يقرأ أحد مثل هذا الذي في الجبل، اللي هو العز المقدسي، هذا يقولون لمين؟ يقولون المعظم. فقال تجيء به، فجاء الإمام إلى العز، هذا الإمام اللي هو الرقي إمام الملك، هو اللي أشار على الملك المعظم أنه تبغى تسمع المسند قراءة جيدة روح للعز، خليه جيبه خليه هو يقرأ عليك. فقال له العز: ما لي في هذا رغبة، وأنا رجل خامل الذكر، وما بيني وبين أحد عداوة، وأخاف من المخالفين. القرب من الملوك سبب العداوات، الحسد، مدريش الجيوب، الوزراء وكذا. فقال: هذا لا نخاف منه، ما يحضر إلا الملك والشيخ وأنت وأنا. فاستشار المشايخ، فقال له شيخنا موفق الدين، موفق الدين من هو؟ ابن قدامة الإمام، أحد أعظم علماء حلابنا على مر التاريخ. شوف الوصي اللي هو استشاره، قال له إيش رأيك، أروح أقرأ المسند على الملك ولا ما أقرأ؟ فالوصي اللي أو الإشارة التي أشار بها ابن قدامة تصلح أن تكون معيارا، تصلح أن تكون معيارا في مثل هذه الأمور اللي خلنا نقول فيها دخل بالسياسة أو فيها دخل ب... إيش قال له؟ قال: إن كنت تمضي لله فامضي، وإن كنت تمضي لطمع الدنيا فلا تفعل. هذا المعيار، قراءة المسند على الملك، ماضي لله، تبغى تروح لله تقراها روح، ما تبغى يعني عندك نية كذا لا تروح. قال: فاستخار الله ومضى. فلما سمع الملك قراءته أعجبته كثيرا، وخلع عليه وأحبه، وسأله عن أشياء من الحديث فأجابه، ورأى منه ما لم ير من غيره، وكان بعد ذلك مهما طلب منه لا يكاد يرده. فطلب منه الجلوس مكان أبيه فأذن له، أبوه عبد الغني المقدسي، وطلب منه مكانا في القدس لأصحابنا، أصحابنا اللي هم الحنابلة يعني، يصلون فيه، فأعطاه مهد عيسى. وكنا نسمع المسند، فقال بعض الحضور من المدينة يعني دمشق: ما رأيت مثل هذه القراءة، مثل الماء أو مثل السيف. ولما أراد الملك المحسن سماع تاريخ بغداد من الكندي، قال: إن كان العز ابن الحافظ يقرأه فنعم. فقرأه عليه تاريخ بغداد 14 مجلد أو 12 مجلد حقته. والله عندي تعليق بس ماسك، خليني ماسك. طيب فقال: إن كان العز ابن الحافظ يقرأه فنعم. فقرأه عليه، وكانت له همة عظيمة. لما جاء حنبل أراد أهل المدينة أن يمنعوه من الصعود إلينا، فلما زال العز بهمته حتى سهل الله قراءة المسند في الجبل، وكان يسارع إلى الخيرات وإلى مصالح الجماعة. لما عزمت على التزويج قام في ذلك، وحصر لي ما تزوجت به، وما أحوجني إلى تكلف شيء، وكان بيته لا يكاد يخلو من الضيوف، إلى آخر الكلام. ثم لما توفي رحمه الله ذكروا كعادة كتب التراجم، يعني يذكرون دائما في المترجم لهم فصلا في المنامات والرؤى، هذا يعتني به المحدثون والعلماء كثيرا يذكرونه، يسوقون مجموعة من الرؤى والمنامات الصالحة للرجل، يعني ذكر كثير منها، اخترت منها ثلاثة أو أربعة. يقول: سمعت الفقيه إسحاق بن خضر بن كامل يقول: رأيت العزة في النوم، فقلت له: بالله عليك ماذا لقيت من ربك؟ قال: كل خير جميل. وقال: سمعت شيخ الإسلام موفق الدين يحدث عن بنته صفية زوجة العز أنها رأته بعد موته جاء إليهم بقطف من عنب أبيض لم ترى أحسن منه قط، وقال: هذا من الجنة. وسمعت الفقيه بدران بن شبل، هذا كله الآن يرويها مباشرة بالسماع، اللي هو الضياء غالبا المقدسي، نعم الضياء المقدسي هو يروي هذه عن من رآها مباشرة. يقول: سمعت الفقيه بدران بن شبل بن طرخان قال: رأيت كأننا جماعة والعز أرفع منا، فقلت له: بما ارتفعت؟ قال: بهذا. وأومأ بجزء حديث في يده، بجزء حديث يعني كتاب من كتب الحديث، بجزء منها. قلت: وذكر له الضياء منامات أخرى مليحة، وقد رثاه الشيخ الموفق اللي هو ابن قدامة الإمام وغيره، وحدث عنه الضياء والشهاب القوصي إلى آخر الكلام. توفي العز في 19 شوال وشيعه الخلق. طيب كان أيضا في مقدسي ثاني اللي هو البهاء المقدس، البهاء أشهر من العز، البهاء اللي هو شارح، عنده شرح مشهور لعمدة الفقه لابن قدامة اللي هو العدة، شرح العمدة، وعنده شرح للمقنع، فكان افترض نقرأه اليوم لكن دهمنا الوقت لأجل الصلاة، فإن شاء الله نقرأ سيرة البهاء في نهاية الدرس المقبل إن شاء الله. عاد الله أعلم متى، أهم شيء إحنا معاكم إيش افتتحنا دحين، رجعنا إلى السلسلة، أما الحلقة الثانية متى الله أعلم. نسيت الله أعلم. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأل الله العفو والعافية والمغفرة، وإن في التاريخ لعبرة، بل وفيه عبر وعبر كثيرة جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نسأل الله أن يجمعنا بالصالحين في الجنة وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل أعداءه وأعداء الدين. وصلي اللهم يا ربنا على نبيك ورسولك محمد.